إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في المرة السابقة كنا نتكلم على مسألة، ما زلنا نتكلم على تعريف أهل السنة، وقلنا أن مصطلح أهل السنة مر بمرحلتين. المرحلة الأولى بعد أن كان الاسم العام اسم المسلمين، أو يجوز مع الاسم المسلمين الانتساب إلى بعض الشيء، كما كان هناك مهاجرين وأنصار وأصحاب بيعة الرضوان وما إلى ذلك، أصحاب سورة البقرة، كل دي تسميات وانتماءات لا حرج فيها ما لم يترتب عليها حكم شرعي. يبقى إذن الانتماءات أو التسميات أو أي شيء دي ما فيهاش حرج، ما دام الأمر لا يؤدي إلى إقامة حكم شرعي، أن يكون لانتسب إلى هذا أفضل من هذا، أو هذا أعلى من هذا، أو هذا يشمله الصواب أكثر من هذا، أو هذا هو المراد بالفرقة الناجية دونا عن هذا، ده اللي هو المحذور. ثم بعد ذلك تطور الأمر وبدأ بعد الفتنة، فتنة الحكم في كلام محمد بن سيرين وغيره، بدأ يظهر مصطلح أهل السنة. ثم بعد ذلك لما ازداد الأمر، أقصد ازدادت الخلافات السياسية وتميز الناس، وظهر بعض من يميل دائما إلى الفرقة والبعد ومنابذة الحكام زي الخوارج والمعتزلة وغيرهم، بدأ يدخل مصطلح الجماعة. يبقى الجماعة هي نتجة من القرب إلى إعمال جماعة المسلمين والكون معهم ونصيحة ولاة المسلمين وعدم البعد عنهم وعدم الخروج عنهم، إلا لو تركوا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على التفصيل الذي مر قبل ذلك. ده المرحلة الأولى من أهل السنة والجماعة. ثم في أواخر القرن الثالث بدأ يظهر مصطلح متكلموا أهل السنة والجماعة، ودي مسألة مهمة، زي ابن كلاب وغيره. فكما هو واضح من كلام شيخ الإسلام وغيرهم أن هؤلاء من متكلمي أهل السنة، وقلنا أن ده نتج عن دخول المنطق وترجمة المنطق اليوناني، وبعدين محاولة بعض العلماء أو ظنهم أن في المنطق خيرا، وأن في المنطق يعني أداة لمناقشة الآخرين ممن لا ينصاع إلى الحق، أي يقصد ممن لا يعتبر كتاب السنة حجة، فأحسن طريقة لمناقشتهم هكذا ظنوا هو في الطرق الكلامية التي منطقية، على أساس أن أصل المنطق هو مجموعة من القواعد التي تحفظ العقل من الزلل، تحفظ العقل من الزلل، فظنوا بهذا أن في إمكانهم إقناع الآخرين وإفحامهم، وقد قاموا فعلا بواجب، يعني أدوا فعلا يعني دور، خصوصا مع كثرة الفتوحات، خصوصا مع كثرة الفتوحات الإسلامية ودخول شعوب بأكملها، قلما تنصاع إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قليل، فازدهر هذا العلم ألا وهو علم الكلام، ومنها هنا ظهر مصطلح جديد اسم متكلم أهل السنة. وده أمر يهمنا جدا، ان احنا نعرف ان في متكلمي اهل السنه، لان ثلاثه هيقول شيخ الاسلام متكلمي اهل السنه واهل التصوف كل دول من اهل السنه والجماعه، وده اللي احنا نهدف اليه في دراستنا، ان هؤلاء يسعهم هذا المصطلح وليس هو مقصورا على فئه معينه، بحيث ان احنا يتضح لنا ان امه الخير هي السواد الاعظم، امه الخير هي السواد الاعظم وليست هي في القلة، وليست هي في القلة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهذه الآيات هذا في الكفار وليس في إيه؟ وليست في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن علماء وجمهور أهل العلم وإجماع العلماء هو باب من أبواب الخير وليس باب من أبواب الشر. كنا في المرة السابقة وقفنا عند كلمة المعتزلة، قلت لكم هقول لكم كلمة عنهم. احنا قلنا في المرة فاتت كلمة ملخص الأمر، أن المعتزلة اللي همنا عشان ما نحن فيه في هذه الأيام، المعتزلة اعتمدوا من أصولهم إعمال العقل، ونقصد بإعمال العقل هو أنهم قالوا أن الوصول، وده مسألة مهمة جدا، أن المعتزلة مثلهم مثل بقية علماء المسلمين، بل لم يخطر في ذهن أحد منهم أن قضية الحكم يمكن أن تناقش، فلا حاكم عندهم إلا الله عز وجل، ولا حكم إلا لله عز وجل. افتح كتبهم، افتح كتب المعتزلة في الأصول والفروع وفي كل ذلك، لا يتصور حتى في أصول الفقه من يدرس الحكم والحاكم يقولون ببداهة ببديهية وببساطة أن الحاكم هو الله عز وجل، لا يخطر في ذينهم غير ذلك. أما الخلاف الذي ميزهم، أحد الأشياء التي ميزتهم عن أهل السنة، كان خلاف طويل، وكان خلاف طويل، هو مسألة إعمال العقل في أي شيء، في كيفية الوصول إلى حكم الله عز وجل. قالوا الحكم في الكتاب والسنة، نعم، وبقية الأشياء على خلاف بينهم وإلى غير ذلك، لكن إن لم يستطع الإنسان أن يصل إلى الحكم من خلال الكتاب والسنة، قالوا فهناك ثمة العقل يمكن أن يعرف أن هذا حكم الله عز وجل. إذا كان هذا الشيء حسنا فهو لا شك مما أمر الله عز وجل به، وإن كان سيئا أو قبيحا فهو لا شك مما نهى الله عنه. دي ببساطة على تفصيل طبعا شديد بينهم، الحسن الذاتي أو الحسن الغيري أو الحسن الوصفي، لكن المهم أنهم قالوا مدام العقل يقول أن هذا الشيء حسن يبقى ده مما أمر الله عز وجل به، يبقى إذن غاية المعتزلة هي إيه؟ هي الوصول إلى إيه؟ إلى ما يرضي الله عز وجل. بل إن المعتزلة يتشددون في كتاب الإيمان قريبا من تشدد الخوارج، فهم يجعلون أن مرتكب الكبيرة يجعلونه بمنزلة بين منزلتين، يعني يأبوا أن يقولوا عليه أنه مسلم أو مؤمن، لا يقولون عليه أنه مؤمن مسلم أو مؤمن، لكن لا يقولون عليه كافر، ده يعني اختراع جديد من عندهم، لكن المهم أن هم في باب الكفر والإيمان يعتبروا أنهم تشددوا تشدد طبعا غير صحيح، طبعا لم يترخصوا بل تشددوا، فعشان ما حدش يظن ان هو لما يجي زي الموجودين الان يعارضون شرع الله عز وجل جهارا نهارا، المعتزلة يعتبرون ان معارضة شرع الله عز وجل ردة لا يختلف فيها احد من الناس اذا ناقش او عارض قول الله عز وجل بعد ان وضح له، او قول النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ان يستهزئ بهما أو فضلا عن أن يناقشهما، فهو عندهم كفر وردة لا خلاف فيها. يبقى إذن ده أمر المعتزلة، فلا يصح لأحد إن هو يتستر تحت راية رد الدين ورد الشرع بأنه من إيه يعمل بمنهج المعتزلة، وإن منهج المعتزلة ده هو المنهج السليم المتفتح إلى غير ذلك. منهج المعتزلة عبارة عن أنهم سلكوا مسلكا يعرفون به حكم الله إن لم يرد في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ده مسلكهم الذي ميزهم، لا أعني أنه ميزهم يعني أنهم على حق، لا، لكن أقصد ميزهم يعني جعلهم يفترقون. إحدى العلامات التي افترقوا بها عن بقية أهل السنة هي إعمالهم العقل في الوصول أو في زعمهم الوصول إلى مرضات الله عز وجل. وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت أنهم كانوا بيعملوا بشيء اسمه الأصلح، يعني يقولون الأصلح عقلا كذا فيجب على الله عز وجل أن يفعل كذا وكذا وكذا. في الحقيقة ما يجب على البشر وما يحرم على البشر لا يجب على رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو ربنا سبحانه وتعالى يحل ويحرم لا لشيء ولا لضر يصيبه ولا لنفع يجلبه أو يرجع عليه سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو يحل ويحرم سبحانه وتعالى. أما بنو البشر فإنهم يحلون ويحرمون للمنافع أو للمضار، فإن كان في ثمة منفعة فإنهم يجيزون، وإن كان هناك ثمة مضرة فإنهم يمنعون أو يحرمون، ولله عز وجل المثل الأعلى. فدي كلمة موجزة عن معتزة. طبعا تميز المعتزة عن أهل السنة في أشياء أخرى مجموعها أصول خمسة، لكن إحنا مش في مضار إن إحنا نميز أو نتكلم عن أصولهم الخمسة، ده اللي يهمنا من كلام المعتزة. يبقى دي المرحلة الثانية من تسمية أهل السنة، إنه دخل فيها المتكلمين وأهل التصوف وغيرهم. ده نتيجة بقى اشتداد الصراع السياسي، وتحول الصراع السياسي إلى صراع عقائدي، وهنا ظهر موضوع علم الكلام ومن ذلك، وكلام الإمام أحمد في الإمام المحاسبي وغيره. نخلص إلى أن احنا ممكن نقول إن المصطلح أهل السنة يطلق على أشياء ثلاث، يعني يطلق باعتبار بثلاث اعتبارات على حسب ما نتكلم فيه. فهناك استخدام عامي يعني عام يطلقه عامة المسلمين وهو عندهم في مقابل التشيع، فالسني هو من ليس بشيعي. يعني كنا نتكلم في باب الصحابة وما فعلوه وما جرى بينهم، ونتكلم على من يوقر الصحابة، وده طبعا توقيرهم واجب لأن ده كتاب الله عز وجل نص على ذلك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نصت عن ذلك. فإن كانوا هم لا يأخذون بالأحاديث كما أننا لا نأخذ بمروياتهم، لكن القرآن حجة على الجميع، والقرآن زكى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية مطلقة من غير تقييد، وزكى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تزكية مطلقة من غير تقييد، فزكى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما فيش أعظم من هذا الأمر أن يترضى الله عز وجل عن هذا الجمع كلهم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بعد ذلك بإحسان. فهذا نص، طبعا في نصوص أخرى، ونص في عقيدتهم، وذلك في قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى ده معناه أن الإيمان لا يكون إلا مثل إيمان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا نتكلم، النص لا يقصد به الفقه، إنما يقصد، لأن الفقه مختلف فيما بينهم، إنما يقصد به الاعتقاد وما لم يختلفوا فيه من سنن الحكم الراشدي وغير ذلك. فدول أعلى نصين ورد في المسألة يبين أن الصحابة على الجميع الجميع رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأثبت لهم أنه رضي عنهم، وأثبت لهم، شهد لهم بما في قلوبهم بما لا يوجد لأي أحد من البشر أنهم أيضا رضوا عن الله عز وجل وعن شرعه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ركن الإيمان. فلا يوجد ثمة أحد من البشر ثبتت له هذه الشهادة أنه باطنا وظاهرا على ما هو عليه من الخير. يبقى لو كنا بنتكلم في هذا الباب، وكذلك طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي راجع سورة الأحزاب هيتضح له هذا، من سورة الأحزاب بس وبقية، لكن أنا أتكلم عن الأحزاب بالذات، يعني فإذا لو بنتكلم في باب الصحابة يبقى الأمة على شقين، إما شيعة وإما سنة. فالشيعة هم من لا يوقرون الصحابة أو من يقدحونهم، طبعا الشيعة درجات أو دركات، يعني أشدهم وأبعدهم هم الإمامية اللي هم تلاقي شيعة إيران اللي هو الإمامية الجعفرية، دول أشد بعدا، أشد الفرق بعدا، وأقربهم هم الزيدية، أقربهم إلى أهل السنة والجماعة، فإنهم يقرون بإمامة وخلافة أبي بكر وعمر، لكن يفضلون علي رضي الله تعالى عنه. فلو احنا نتكلم في باب الشيعة يبقى أهل السنة اللي هم يقرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الشيعة فهم الذين يقدحون فيهم أو في خلافة الخلفاء الراشدين، أو بقى على أي دركات أشد منها من هذا يعني. يبقى ده الاستخدام العام، أو ده الايه الكلام العام. في الإطلاق الثاني لأهل السنة والجماعة هذا داخل أهل السنة. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. اخوانا اللي مفاتيح، حدش ليه مفاتيح؟ لا ما. ها طيب ادوها له بقى لاداره المسجد، هي ادوها لاداره المسجد فوق. فوق هنا على السلم الحديد ده، ربنا يكرمك جزاك الله. الاستخدام الثاني لمصطلح اهل السنه الا وهو داخل اهل السنه بقى نفسهم. نعم. أنا قلت مع التحفظ لفظ الجماعة؟ لا، إزاي تحفظ لفظ الجماعة؟ لا. ما أنا وضحت المرة دي، ما قلت الجماعة جاية من قربهم من إيه؟ من إقامة الحكم والخلافة ومساندتهم. ليه هم الجماعة بتقرب من الحكام والحكم والخلافة؟ لما وقر في أذهانهم من نصوص وإجماعات على وجوب إيه؟ على وجوب إقامة الخلافة. يبقى ما تكون الخلافة واجبة علينا، يبقى إذن لازم نسعى فيها، وبعدين لما نقيمها نبقى بجانبهم ننصح لهم، وبجانبهم نأمرهم وننهاهم، وإذا لازم الأمر أن نخلعهم. لكن لا يتصور أن احنا نكون منابذين معتزلين لهم بالكلية، لا نساعدهم في إقامة حكم ولا نسدد خلفهم ولا ننصح لهم. ومنها هنا اشتهر لفظ الجماعة، أي بقربهم من إيه؟ من إقامة، أو بقربهم ممن يقيم الخلافة، ومن قربهم ممن يقيم الإيه؟ الحكم يعني. الاستخدام الثاني لأهل السنة استخدام علمي وسياسي عام، حينما نقول سياسي يبقى احنا نتكلم في قضية إيه؟ الحكم، يطلق على كل من يثبت الخلافة. يبقى في خلافة، يبقى ده في داخل مصطلح أهل السنة والجماعة، يبقى ده من أهل السنة والجماعة. وخلاف من لا يثبت الخلافة أو لا يسعى فيها، يبقى ده ليس من أهل السنة والجماعة. وأنها بالشورى أضيق شوية، لا بالنص. أنها بالشورى لا بالنص. لو تتذكرون في المحاضرة السابقة فرقنا بين الحكم الديني والحكم الايه والحكم الراشدي. الحكم الديني قلنا قائم على ايه؟ على دعامتين. الدعامة الأولى أن الحاكم يأتي بالنص، زي الايه؟ زي الأئمة المعصومين عند الشيعة، الحاكم عندهم منصوص عليه. طب هو في السرداب بيزعموا أن اللي موجود هو بينوب عن اللي في السرداب، يبقى برضو بالنص، ولذلك هو لا ينتخب ولا يأتي بالانتخابات ولا أي شيء، إنما يعين تعيينا هكذا. يبقى عنده الحكم الديني الركن الأول فيه أن الحاكم يأتي بالنص، والركن الثاني أنه لا يناقش في كلامه ولا يراجع. فلا شورى يعني هدم ركن الشورى. لو تتذكروا احنا قلنا الشورى بتدخل في ايه؟ في كم حاجة في نظام الحكم؟ في حاجتين، في ايه؟ في الاتيان بالحاكم، وفي الامر الثاني في ايه؟ في طريقة الحكم. في طريقة الحكم النصوص اثبتت ان الشورى في امرين، في الاتيان بالحاكم وفي طريقة الحكم. مش هيأتوا بالحاكم وخلاص والسلام عليكم، لا، ده يأتوا بالحاكم، وكمان الحاكم ده لن يحكم إلا بالشورى. فإذا استخدام أضيق لأهل السنة اللي هو كل من يثبت الخلافة وأنها بالشورى لا بالنص، هنا بالشورى لا بالنص ده تأكيد على أمر الشورى، مش بيتكلم على من جعلها ولاية عهد وما لذلك. دي مش مسألة الملك وما لذلك، كونه ملكا أو كونه خليفة، لا، هو يتكلم على منح النوب بالنص، يعني يأتي عنوة أو يأتي بالإيه؟ يأتي بالوراثة، يعني توريث يعني. ويثبت خلافة الراشدين، ويثبت خلافة الراشدين اللي هو الخلفاء الراشدين، ويترضى عن سلف الأمة أجمعين، ويقول بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ولا يرى كفر أهل القبلة، ولا يرى السيف على الأمة، فيشمل اسم أهل السنة والجماعة المذاهب الفقهية السنية المشهورة وأهل الحديث والصوفية من أهل السلوك والمتكلمين من أهل السنة. ده كلام أهل العلم منهم شيخ الإسلام. طبعا هو حينما يتكلم على الصوفية معلوم شيخ الإسلام سواء ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم يقصد نوع معين، انهي نوع اللي هو بيقول بالكلام ده، انهي نوع اللي هو بيقول بالكلام ده، عشان من ايه ما نتشعبش بعيد، انهي نوع من الصوفيه اللي هو بيقول بهذه الكلام، اللي هو يقول بهذا الكلام. بخلاف من لا يرى شرعيه الخلافه كالشيعة الذين يقولون بالامامه والنص، الذين يقولون بالامامه والنص، بالامامه يقصد الامام المعصوم اللي هو لا يناقش، ادي اول علامه في الحكم الديني. والعلامة الثانية في الحكم الديني أنه يأتي أن الحاكم هذا يأتي بالنص وليس بالاختيار. وكالخوارج وغيرهم، خوارج بعيدين بقى عن مسألة إيه؟ الجماعة من نفسها، بعيدين عن الحكم نفسه من أصل. وكالخوارج وغيرهم من الفرق الذين طعنوا في خلافة عثمان وعلي وكفروا الأمة ورأوا الخروج عليها بالسيف، وهذا هو الإطلاق، هو الأشهر، الإطلاق الثاني ده هو الأشهر في كلام أهل العلم، أنهم يقصدوا بأهل السنة اللي هو الاستخدام، اللي هو المعنى الاستخدام العلمي العام والاستخدام العلمي والسياسي العام، اللي هو في كل من يثبت الخلافة ويثبتها بالشورى لا بالنص، وكل من يترضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة أجمعين، ولا يحمل السيف على الأمة، ولا يرى كفر أهل القبلة. كل واحدة من دول بتخرج فرقة، كل واحدة من دول هنجي بعدك شوية نلاقي أن الفرق بقت خمس فرق، أو أصول البدع بقت في خمس بدع بناء على الحاجات دي، كل ما يخرج منها حاجة تخرج بفرقة من الفرق. طيب، وهذا الإطلاق هو الأشهر والأكثر في إيه؟ في تاريخ الأمة، وهو الأكثر استعمالا في كلام المصنفين يقصدون هذا. عند الشيعة وعند المعتزلة بيطلقوا علينا، على أهل السنة يطلقوا عليهم لفظ العامة، يطلقوا عليهم لفظ العامة، واللفظ ده موافق للتعريف اللي احنا نقول عليه، يعني يقصد العامة يعني الأكثرية، يعني عموم بقيتهم. هم يعتبروا نفسهم هم قلة، لأنهم فعلا قلة، ويعتبرون أن الباقي هم العامة، وده يصحح الفكرة اللي احنا عايزين نصل إليها، أن مصطلح أهل السنة ده مصطلح كبير يشمل طوائف كثيرة من المسلمين، ولا يقتصر به على طائفة محددة معينة، لأن النصر وإقامة الحكم وإقامة شرع الله عز وجل لا يقوم على كتف فئة معينة وحدها، إنما يقوم على إيه؟ يقوم على كل هذه الفئات المجتمعة، بشرط أن تكون إيه؟ أن تكون آخذة بهذه الأصول، بشرط أن تكون آخذة بهذه الأصول. طيب، نقول ده بقى سبب إن إيه؟ إن مذهب أهل السنة يعتبر مذهبا شعبيا جماهيريا، وهو المذهب اللي كان ليه أثر في التاريخ السياسي كله، هو اللي كان ليه أثر في التاريخ السياسي كله، لأن لو لم يكن هم الأكثرية ما حدثت هذه الفتوح وما تكونت هذه الحضارة وما ثبت الحكم الإسلامي لأكثر من 1100 عام. طيب، وده ثبوت هؤلاء أو كثرة هؤلاء هو اللي مكن للأمة من إيه؟ من حركة الجهاد ومن حركة الفتوح، لأن لو هم قلة مش هيتمكنوا من هذا. طيب، المصطلح الثالث، طبعا التحديات دي استمرت لمدة لا تقل عن 13 قرنا، ودي تكلمنا فيها بالتفصيل قبل ذلك وأهمية المسألة 13 قرنا دول. المصطلح الثالث إن أهل السنة له استخدام خاص، له استخدام خاص، بفي استخدام عام حينما نتكلم عن سنة وشيعة، وفي استخدام مشهور سياسي، يعني فيه لمحة من السياسة، أي له علاقة بإقامة الحكم اللي هو أصل الدين، وده يميز أهل السنة عن غيرهم داخل أهل السنة نفسهم. وفي مصطلح خاص، المصطلح الخاص ده ده داخل في إيه؟ داخل في المعترك العلمي الخاص، ولا أثر له في حياة الأمة، وده بقى يدخل في مسألة الأسماء والصفات وغير ذلك، وده ما بينتجش واقع في حياة الأمة، ده لا ينتج واقعا في حياة الأمة. حياة الأمة كلها كانت قائمة على هؤلاء وهؤلاء، وده ضربنا بيه أمثلة كثيرة جدا في الماضي، مش هنعيد طبعا أمثلة إن الأمة كانت قائمة. الثاني جوه أهل السنة، ما احنا الأول أسمنا أهل السنة، أسمنا الناس إلى قسمين باعتبار مسألة التشيع وغيرها. أنا بقول لك، ما أنا هحكي لك أهو، ما أنا بقوله، ما أصبر ثم أنا أقول، أنا فهمت، اديني فرصة بس أنا أقول، بس أنا هوفر عليك. مش هي الأمة، هي الأمة قلنا انقسمت قسمين باعتبار مسألة التشيع، خلاص بقى عندنا قسم، القسم ده نفسه جواه ينقسم، يطلع منه مصطلح أهل السنة أخص منه بقى، اللي هم بيقولوا إيه بقى بمسألة الإمامة كده، هيخرج إيه؟ هيخرج الخوارج والمعتزلة، كانوا لسه فوق من أهل السنة، يعني خوارج ومعتزلة ما كنا بنتكلم عليهم في مقابلة الشيعة، دول من أهل السنة. بعد كده تصفوا بقى تصفية تانية، مثلا نتكلم عن إيه؟ المصطلح السياسي، عند السياسي دول خرجوا بقى، مفهوم؟ فدول تميزناهم عن غيرهم. عوام الشيعة طبعا من أهل السنة بأمارة إيه؟ من كي؟ ماشي، مسألة المقلد بقى والعالم ده موضوع تاني، لكن المهم إن إحنا، المهم إن هم على قول أئمتهم يأخذون به ويدافعون عنه ويحاربون من أجله، فلا يمكن إن إحنا نقول هم برضو أهل السنة، لأن ده يؤدي إلى خلط شديد في الأمور وعدم تميز. لكن سين سؤال الخلاف إيه؟ لا، دعك من تكفيرهم، مش مسألة السؤال، ما هو ضبط التشيع أن هذا عنده مسائل في سب الصحابة وعدم توقير أمهات المؤمنين وسب السلف وغير ذلك، فده لا شك أن هذا ده الشيعة اللي احنا نتكلم عليهم. أما غيرهم بقية الأمة فده الضابط اللي احنا قلنا عليهم، مش احنا قلنا ليهم كم ضابط؟ مش قلنا يجي 5، احنا قلنا يجي 10، صح؟ مش كده؟ 5 كلتوني في 5؟ ده احنا لسه في الدرس يا عم. ده احنا قلنا وصلنا يجي 10 دلوقتي، 10 مسائل، 10 علامات لهم. لكن الشاهد عايز اقول لك ان خلينا بس عشان نوصل للي احنا عايزين نوصل له، احنا عايزين نعمل مشروع سياسي. ما الهدف من هذه الفرقة؟ يعني ما الهدف من هذه التفرقة؟ أثمت هو احتياج إلى مزيد من تفريق الأمة أم هو تجميع الأمة؟ لا، هو تجميع الأمة، لأن احنا بنقول إن أهل السنة دول أهم شيء يميزهم، مش إن هم بيصلوا كتير وبيزكوا كتير وبيحجوا كتير وناس تمام في مسألة الرحمن على العرش استوى. لا، أهم ما يميز أهل السنة القضايا السياسية، عكس ما احنا كنا فاهمين خالص، أو عكس الواقع اللي احنا كنا فاهمينه. يعني أهم ما يميز أهل السنة هو السعي لإقامة خلافة راشدة، أمة واحدة وخلافة راشدة، ده أهم ما يميزهم، ده اللي احنا عايزين ندندن حوله. فكل من يؤمن بهذا هو من أهل السنة، وكل من ليس على ذلك هو ليس من أهل السنة، وكل من يرى أن هناك واجب أهم من هذا لا شك أنه ليس من أهل السنة، أو كل من يعاطل هذا لا شك أنه ليس من أهل السنة. ده عشان تعرفوا بس أن المصطلح يترتب عليه عمل، وأن المصطلح يشمل عموم الأمة اللي قامت بهم النهضة. عموم الأمة قام بكل هؤلاء اللي احنا قلنا المصطلح الثالث اللي هو مصطلح علمي خاص لا أثر له في واقع الأمة، لا أثر، ما كانش واقع الأمة قام على إيه؟ على أكتاف الأشاعرة جيلا ودهورا من الزمن، كما قام على إيه؟ على أكتاف اللي هم المخالفين لهم اللي هم أهل السنة في مسألة أسماء والصفات. يعني كما قام على أكتاف هؤلاء قام على، بل لو قلنا أنه قام على أكتاف الأشاعرة أزمنة كثيرة أكثر أو أوضح ما قلنا شيء خارج عن الحقائق العلمية. طبعا الكلام ده رجعوا بالتفصيل محاضرات إيه؟ المستبد العادل، صح؟ مش حكيناه بالتفصيل، خدناه من عند معاوية لغاية ما وصلنا قرب الدولة العثمانية، فاكرين؟ وكنا بنستعرض كل واحد مذهبه وملته وطريقة كلامي وطريقة اعتقادي وما ذلك. يعني المصطلح الثالث مصطلح خاص لا أثر له خارج الوسط العلمي، وهو ادعاء كل من أهل الحديث والأشعرية والحنابلة والشافعية أنهم أهل السنة وحدهم، ونفيهم هذا الاسم عن من خالفهم. في الحقيقة كلهم من أهل السنة، لكن هنا هم يقصدوا أهل السنة بالنسبة لمسألة كذا وليس أهل السنة بالنسبة لمسألة كذا. أهل السنة يعني نسبية، مسائل نسبية لا واقع لها، يعني لا تؤدي إلى واقع، إنما الذي يؤدي إلى واقع هو المصطلح نمرة 2، وما يؤدي إلى واقع أو أشياء عملية هو المخالفة في الأصول التي عرضناها في الأمر الثاني. الشيخ الإسلام يتكلم على بعض هذا فيقول: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، الرافضة اللي هم الشيعة يعني، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة. يبقى ده الإطلاق كام؟ ثلاثة. نعم، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنة والحديث والاصطلاح العام. والاصطلاح العام هو اصطلاح العامة، كل من ليس برافضي قالوا هو من أهل السنة. ده طبعا ده في ترتيب المصطلحات بتاعتنا، ده المصطلح الأول أو ده المعنى الأول. ويقول أيضا في موضع آخر: وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة هو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء وأكثر متكلمي أهل السنة كالحنفية والكرامية والمتقدمين من الحنبلية والملكية والشافعية. في الحقيقة النصوص دي نصوص عزيزة، أقصد عزيزة هي موجودة طبعا في مجموع الفتاوى، أقصد عزيزة في أن الناس يسمعونها، أن الناس يسمعوا أن الحنفية من أهل السنة وكل هؤلاء من أهل السنة وفي متكلمي أهل السنة. ده شيء لم يطرق آذاننا، وبالتالي اتربينا علميا وعمليا ان كل دول خارج اهل السنة. يعني في بيتسامح يعني يدخل ابو حنيفة يعني كده يعني ايه بروع عتب من باب الحرج بس يدخلوا في ايه في اهل السنة والناس الكويسين او ماشي ما هو معاهم خلاص. فطبعا ده ناتج من ايه من بعدنا عن معرفة اصول اهل السنة، وناتج عن بعدنا عن معرفة بماذا كان يقول ابو حنيفة وبماذا كان يدعو أبو حنيفة. أبو حنيفة مثله أو هو أشهرهم من أشهرهم كان إيه؟ كان مناضلا سياسيا، ده معروف عنه أبو حنيفة طبعا. طبعا كان معروف عنده القيام في وجه الحكام وله فتاوى مشهورة، ويأتي بعده الإمام مالك طبعا في فتاويه في وجه الحكام بن العباس، فالأئمة معروف عنهم هذا، فإهمال هذا الجانب في حياة الأئمة يؤدي إلى علامات استفهام كثيرة، أين كانوا من حياة الأمم وماذا فعلوا وماذا أثروا في حركة تاريخ الأمة. وقال في الجواب الصحيح: مذهب سلف المسلمين من الصحابة والتابعين الأم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أهل السنة والحديث وغيرهم من أهل السنة والحديث من الفقهاء والصوفية والنظار هو إثبات معاد الأرواح والأبدان جميعا. يبقى من يثبت هذا هو يكون من أهل السنة، سواء كان متكلما، سواء كان صوفيا، سواء كان كذا، سواء كان حنبليا، سواء كان شافعيا، إلى آخر هذه الأشياء. في فرق في السلوك، وفي فرق في الاعتقاد، وفي فرق في الفقه. في الفقه نعم يقول حنبليا شافعيا مالكيا أوزاعيا ليثيا إلى آخر الكلام، أما في المعتقد فيقول أهل السنة أو التشيع أو أهل البدع، أما في التصوف فيقول صوفي يقول غيره. مفهوم فرق؟ فلا نخلط بين هذه المصطلحات، لا نقول إن كونه صوفيا يعني أنه ليس من أهل السنة، لا. إن كان صوفيا يقول بهذه الأصول التي قلناها والتي سميناها أصول سياسية، ففي هذه الحالة هو من أهل السنة. إيه؟ أقول إيه؟ الأصول؟ حاضر، أقول لك بقى في الآخر، أو واحد يقول لك. ويقول في الرد على المنطقيين: بل القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، كمن يقول به من الطوائف الأربعة وغيرهم، يثبتون القدر والصفات ونحوهما مما يخالف فيه المعتزلة، مما يخالف فيه المعتزلة أهل السنة. بيتكلم على الايه؟ على الحاجة المصطلح الثانية. ويقولون مع هذا بإثبات الحسن والقبح العقليين، رغم انهم من أهل السنة، مع ان من اشتهر بمصطلح الحسن والقبح العقليين من المعتزلة، فما فيش حد يقول له يبقى انت كده بقيت معتزلي، ما تقول المسألة دي يبقى انت كده بقيت خرجت عن مصطلح أهل السنة. لا، أهل السنة لهم حدود محددة، معظمها في باب السياسة والحكم وإقامة شرع الله عز وجل، فهو لهم أهل السنة، وإن خالفوا في بعض أشياء، منها ما هو نظري ومنها ما هو خارج عن ذلك. وهذا قول الحنفية، ونقلوه أيضا عن أبي حنيفة نفسه اللي هو التحسين والتقبيح، وهو قول كثير من الملكية والشافعية والحنبلية. وقال في العقيدة الأصفهانية: إثبات كونه سميعا بصيرا، وأنه ليس هو مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات، هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة وأهل الحديث والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفاتية كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانيسي وأبي الحسن الأشعري وأصحابه. عد كل هؤلاء بالنسبة للمصطلح رقم 2، عد كل هؤلاء من أهل السنة. طيب خلاص، احنا قلنا ده اللي كان الغرض من الكلام، ان احنا نثبت التطور في المصطلح في آخر المئة الثالثة، ان اصبح مصطلح أهل السنة مصطلح اكبر يشمل اعداد اكبر، فدخل فيهم المتكلمين، ودخل فيهم أهل التصوف، ودخل فيهم الكرامية والمترودية وغيرهم الملتزمين بهذه الأصول التي قلناها. ما سبب انتشار مذهب أهل السنة والجماعة؟ عشان إيه؟ عشان بعد كده نقف عند إيه؟ أسباب الغلو وأسباب البدعة. سبب انتشار مذهب أهل السنة والجماعة وأنه أصبح مذهبا جماهيريا، يبقى قصر السنة قصد قصر الأمة واختصار الأمة في فئة معينة وفصيل معين، يبقى ده ضد الايه؟ ضد السنن، وضد ما جاء في كتاب الله ان الخير يكون في اكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وضد كلام اهل العلم، وضد الواقع والمعقول. يبقى اذا التاريخ ده الأمة لم تنتصر الا باهل البدعة، وده شيء طبعا غير متصور اساسا. أسباب انتشار مذهب أهل السنة والجماعة وكونه مذهبا جماهيريا، أنه كما لا يحتاج الدخول في الإسلام إلا إلى الإقرار بالشهادتين، فكذلك اسم أهل السنة والجماعة لا يحتاج الدخول فيه إلا إلى الإقرار الإجمالي. هنا هيبدأ يفترق سنة عن الخوارج، يحتاج في الدخول فيه إلى الإقرار الإجمالي بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فكل مسلم على الإسلام العام والإيمان الإجمالي هو من أهل السنة والجماعة. يبقى إذن ده يرجعنا الملحوظة كنا احنا حاولنا نمر عليها، أظن أنا قلتها هنا، إن هناك ثمت فارق بين عدة مصطلحات، فارق بين الإسلاميين، قلتها أنا صح؟ قلتها؟ ولا قلتهاش؟ قلت أسعى الإسلاميين صح؟ هناك فارق بين أن أقول الإسلاميين وبين التيار الإسلامي وبين المسلمين وبين الأحزاب، افتكرته؟ وبين الأحزاب وجماعات الضغط وما إلى ذلك. الاسم الأعم الشامل هو المسلمين، المسلمين يشمل الجميع، وهو عند التحقيق هو يساوي، أقصد عند التحقيق لأن ده طبعا موضوع يطول شرحه، كنا عايزين نشرحه تاريخيا وكيف تكون، عند التحقيق هو يساوي لفظ التيار الإسلامي. التيار الإسلامي يعني المسلمين، عموم المسلمين. ثم بعد ذلك تضيق الحلقة، وهنا مهم جدا نحن نقول تضيق الحلقة، يعني تضيق من المسلمين، يعني اللي هتضيق عليهم دول بقيتهم برضو مسلمين، ها يعني بنقول تضيق الحلقة، مش اللي فاتوا بقى كفار، ما اللي فات لسه يعني مسلمين، تضيق الحلقة، فيظهر مصطلح الإسلاميين. الإسلاميين اللي هم حطوا العقائد وما ورد في الكتاب والسنة في قوالب ايه؟ في قوالب حركية فكرية ولها تنظير ولها واقع على الأرض، يعني هم حبوا يعملوا ايه؟ هيعملوا هذا واقعا على الأرض، فدول الإسلاميين. بالإسلاميين دول أهل الفكر وأهل النظر وأهل التنظير، اللي هم عايزين يحطوا الاعتقادات والسلوك هذه في باب ايه؟ في باب عملي يقوم عليه شيء. الباب العملي ده ينتج ايه؟ ينتج حزب ماشي، ينتج جماعة ماشي، ينتج فصيل ماشي، كل ده أشياء متساوية وكل مراحل. يهمني إيه بقى؟ يهمني إن الأحزاب دي جات منين؟ الأحزاب دي جزء منين؟ من المسلمين، وجزء من التيار الإسلامي. يبقى الحزب ده يما بتعلو أسهمه جامد جدا، ده مش معناه تيار علي، لا، ده هو بياخد من إيه؟ من نصيب أصحابه، عشان هيفيدنا لما يجي ينزل، لما يجي ينزل الحزب خالص نصيبه، ده مش معناه التيار الإسلامي نزل، لا، التيار الإسلامي ده هو فصيل المسلمين بما يتميزون به من اتباعهم لكتاب الله عز وجل وسنة نبيهم وعدم تفريطهم في الشريعة بأي طريقة يعبرون بها عن عدم التفريط في الشريعة، سواء يعرفوا أن يعبروا أو بفطرتهم أو بتدينهم فيعبرون عن تمسكهم بالشريعة، دول عموم المسلمين. الحزب ده بقى يعلى معليش بالتيار، ما التيار زي ما هو كتلة ثابتة صح؟ طب وينزل التيار ما نزلش، فيقول لك يحبوا هم يشوشوا علينا، فيقول لك ان التيار الاسلامي اسهمه هبطت. لا، التيار الاسلامي لا يهبط اساسا، التيار الاسلامي ده هو عموم الشعب، ده هو ديانة الناس، فكون حزب لموقف ما علت اسهمه ما بيزودش التيار، وكون نفس الحزب او غيره نزلت اسهمه او ما فيش احزاب من الاصل، ما كانش فيه احزاب، ده مش معناه ان التيار اختفى. الإسلاميين يما يتميزوا بأن هم الإسلاميين يبقى مش معناه أن اللي بيناقشوه هم الكفار، صح ولا مش صح؟ دي مسألة مهمة. يبقى مش معنى ما نقول مناظرة بين الإسلاميين وغيرهم يبقى مناقشة بين الإسلاميين والكفار. حد هيقول دي مسألة يعني لفظية يعني ما تفرقش، لا دي تفرق جامد، لأن ده مطب هم عاملينهن العلمانيين عشان يخلعونا من الاسم ده، فهم قالوا لنا احنا ثلاثة لما نقعد احنا في مناظرات تقول مناظرة، يكفي بس تقول مناظرة بين الإسلاميين وغيرهم، يبقى انت كده وصمتنا بان احنا كفار، يبقى الحل ان انت تخلع نفسك من كلمة ايه؟ إسلاميين. اختار ايه بقى؟ اختار اي حاجة، قول انت الدينيين واحنا نسمي نفسنا المدنيين، فانت تتبسط تقول طب ما صحيح ما انا ديني صحيح وهو مدني صحيح، طبعا هو قاعد في المطب اللي هو عايز يجيبك فيه، هو عايز يقول لك ايه الديني ده، هو اذا كنت انت من قيمه شويه بتقول ان انا ارفض الحكم الايه الديني، مش احنا لسه بنقول اهو علامات الحكم الديني ايه، علامتين، انه ياتي بالنص ولا يناقش في الايه في الحكم، يعني مبدا الشورى مش موجود صح. فيقول لك انت ديني، انت راجل ديني، سيب بقى الناس بتوع الايه الدنيا وبتوع السياسه وبتوع كذا وبتوع كذا وبتوع كذا، دول يتكلموا، وبعدين اما تسميه هو مدني انت خلعته من اهم شبهه كانت عليه. شبهه العلمانيه دي شبهه بتطارده في الليل والنهار، وبيسحب الليل من كوابيس من كلمه العلمانيه، لان هي اصبحت مكشوفه ان العلمانيه يعني تساوي ان الحكم لغير الله وليس الحكم لله عز وجل. هي كده على طول عند الناس، علماني يعني راجل ما بيحكمش بالشرع، يعني راجل مش عايز ربنا سبحانه وتعالى على طول كده. فهو عايز يخلع نفسه من اللفظ ده عشان يلقى قبولا لما ينزل الانتخابات، يقول لك ده التيار المدني ودول التيار الديني. ففعلا الناس تقول لك خلينا عم مع المدنية، ايوه المدنية دي مدنية كويسة جدا، والراجل راضي بيقول لك ده انا مدني وده ديني، خلينا مع ده. فاذا هو خلعك من حتة الاسلامي، مش عشان هو خايف، هو مش عايز الدين اساسا، ده هو انت لو يعني هو لو زنقته في صلاة ولا في اي حاجة هيبقى متكدر والله على ما يصلي ازاي، لكن هو مش عايز الدين من اساسه، لكن هو يهمه حاجتين زي زي زي زمان، يهمه ان هو يديك مصطلح مشوش انت تنزل تحت راي مشوشة، الناس عشان تبدأ تفهمك محتاج تديهم محاضرة، انا ديني بمعنى ان احنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان ده كتاب والسنة، بمعنى كذا، مش ديني بمعنى ان احنا نحكم باسم الامام وباسم كذا، ومش معنى تقعد تدي محاضرة كاملة عشان تقول لهم انا مش ديني بمعنى ده، وبعدين شوية يسمعوك يقول لك يسمعوك انت بتقول في الخطب واحنا مش عايزين الحكم الديني، يقول لك مش عايزين الحكم الديني، طيب مش عايزين الحكم الديني دول. فهو يقصد ان هو يدخلك في باب لبس وشبه، بحيث باب لبس الشبه ده يجعل المؤيدين ايه نفسهم في التباس شديد، فيؤدي بهم الامر ان هو يتركك، هو مش عارف حاجه، مش عارف يعني ده ايه بالضبط. اما المدني فهي طبيعه، حتى كلمه مدني حتى هي لغه وواقعا كلمة لا تنفر المدني، يعني يقول لك المدني ده احنا مش قصدنا ضد العسكري، يعني المدني ده الحاجة الكويسة، او المدني زي ابن خلدون ما يقصد ضد البداوة ضد القسوة ضد كذا ضد كذا، يعني حاجة لطيفة جميلة كده يعني. فكل معاني الجمال في المدني ده بيزعم هذا، طبعا بيزعم هذا. فاذا التفرقة بين الاسلامي وكونه حزبا والتفرقة بين الالفاظ دي والتيار مسألة مهمة، دي إحدى النقاط اللي كان تعرض لها وائل غنيم في المقال بتاعه اللي ردنا عليه رد مفصل، هو أشار إلى هذا، هو بيقول لهم أن أنتوا شعبيتكم نزلت والتيار نزل وواوا، على أساس أنه بيقيس الشعبية بناء على إيه؟ بناء على انتخابات للأحزاب، يعني الأحزاب عملت حركة طلعت وعملت حركة نزلت. فبقول لهم هو غفل عن ان ايه، عن فرق كبير جدا بين التيار وبين ان نختزل التيار ده كله في مجموعه من الاشخاص او في حزب نشط فعلى امره او تكاسل فنزل امره بقدر الله عز وجل. لا، هو مش الامه مختزله في حزب، الامه موجوده قبل ان توجد هذه الاحزاب، والامه متمسكه بدينها قبل ان تنبه الاحزاب الى دينها. اللي نزلوا من الجمعة نزلوا من غير أحزاب، لأن دي الأمة. أنا شفت صورة واحد بعتها لي كاتب عليها إيه، المعاصي، معاصي كثيرة أريد أن أتوب إيه. نعم. فاللي نزلوا دول هم دول التيار الإسلامي، دول لا ينتمون، معظمهم لا يمكن تصنيفهم إن هم أحزاب. صحيح، وقفوا عند منصات احزاب، هو ده بقى دي الاحزاب، هم دول الاسلاميين بقى اللي بينظروا ويعملوا، هم دول بتوع المنصات. لكن الجمهور ده مين؟ ده جمهور الشعب، ده التيار الاسلامي اساسا، منهم ومنهم، منهم الملتحي ومنهم اللي مش ملتحي، ومنهم اللي بيفهم ومنهم اللي متوسط الفهم، ومنهم هو ده التيار، هو ده تيار الشعب، هو ده الشعب. هم عشان كده هم يعني اصابتهم لوثه، لو كان دول هم الاسلاميين ما كانش هيخافوا، ما كانش يخافوا برضو نفس الخوف، لكن هم خافوا ان الاسلاميين قالوا لا مش هننزل، او مترددين، او شافوا مصلحه احسن. دي مش مساله خلاف تضاد، ده اختلاف تنوع، اختلاف اجتهاد يعني، وكلهم كانوا نازلين لكن لاعتبارات معينه، دعك من هذا. لكن هم فوجئوا ان مين اللي نزل؟ التيار، الشعب نزل، ناس ما ملاش اي حاجه غير ان هي سمعت شريعه، لا شريعه احنا بتوع الشريعه. ممكن يكون هو يعني مسلكه في ظاهر الامر غير ذلك، لكن ده دينه. فهو ده اللي لازم احنا نفرق بيه بين، وهم بيعالجونا نفسيا، بين ان ده تيار او حزب. الحزب يصعد اسهمه، تصعد اسهمه او تنخفض اسهمه، لكن لا يحاول احد ان يقنعنا ان ده معناه ارتفاع نصيب الشريعة او انخفاض نصيب الشريعة. لا لا لا، ده هو ده الحزب، ده لم يكن الحزب وكان التيار موجودا، ولم يكن اي احد من التنظيمات دي، وكان المسلمون موجودون وكانوا متمسكين ايضا بدينهم. الحزب ده عباره عن ايه؟ ناس ليهم مخ وفكر، بيعبروا بينظروا بيحطوا الكلام ده في قوالب يفهمها الناس بلغه العصر، بلغه سهله. ده بقى دول اهل الفكر، دول الاسلاميين. فده شق وده شق. فبيقول ان مذهب اهل السنه اللي ادى الى انتشاره انه مذهب سهل بسيط. فعلا انت ما تناقش عقائد اهل السنه مع غيرهم تعرف ان فعلا ان دين الله عز وجل يسر، وان هذا الدين يسر فعلا مش عسر. يعني الدين يسر، ما يستحملش كل هذه التفصيلات وكل هذه التدقيقات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الرجل دينه في كلمات، صح؟ كان بيعلمه له في كلمات. يعني جبريل جاءه وبعدين قال لهم جاء هذا جبريل اتاكم يعلمكم ايه؟ امر ايه؟ دينكم. يعني علمهم الدين كله، يعني استعرض الدين في الجلسة دي. فإذا الأمر سهل، نعم سهل يسير. أما التدقيقات دي لإيه؟ ده على حسب المقام. التدقيقات دي للدفاع عن الشريعة، التدقيقات دي لرفع اللبس، التدقيقات دي للشرح للناس، التدقيقات دي للدفاع عن الحق. التدقيقات عشان كده يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، نعم ده صح. لكن عموم الأمة الأمر بالنسبة لها سهل يسير خالص، كما شرحنا من قبل مسألة أسماء الصفات مسألة مغروسة بالفطرة لا داعي للحكاية. الأمر الثاني أنه يتوافق مع ظاهر القرآن والسنة، ودي ميزة مهمة جدا. أن أنت ما من موقف، هو ده بقى اللي بنرد عليه، وقلنا قبل ذلك تفصيله، أن احنا قلنا أن أهل العلم رحمهم الله اللي اعتبروا وما زالوا يعتبرون أن العلم الكلام ده مخرج وملجأ يدافعون به ويدفعون به أمام أهل الكفر ومن لا يؤمن بالشرع، هذا كان مسلكا خطأ، مع كون اللجوء لهذا من الأكابر قديما وحديثا، لكنه مسلك خطأ. والحقيقي والصحيح أن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم احتوت على كل الدلائل العقلية والتي على مثلها يؤمن الناس. نعم، ما أحد يظن أن معجزة القرآن هو في كونه لغة فيعني بيحدث نفسه بينه وبين نفسه كده، يعني عايز يقول لنفسه بس محرج أو خايف لحسن حد يتهم بالكفر. يعني كانت دي معجزة أيام قريش عشان قوة اللغة وقوة كذا وقوة كذا، ما فيش حد قال الكلام ده. لا، الله عز وجل قال في كتابه أن الإعجاز في كونه في لغتي وفي أسلوبه، ولا حد من أهل العلم المعتمدين قالوا أن حجته وإعجازه في لغته وأسلوبه. كلا، القرآن أينما وضع في أي مجتمع ظهر إعجازه. إن وضعته في مجتمع علمي، مجتمع زي المجتمع اللي نشأ فيه، مجتمع لغوي مرهف الحس يعرف معنى الكلمات، ظهر القرآن وهو رائد لهم وأخذهم إلى حيث يريد. وإن وضع القرآن في بيئة علمية، أقصد في بيئة أناس يعملون عقولهم في الدنيا، ظهر القرآن أنه رائد لهم. لا طبعا، ده باب الإعجاز العلمي، مش عايزين نطيل الكلام فيه، عليكم تصفح بس عنوان الإعجاز العلمي. لا أقول كلها صحيحة، لكن هتجد كم كبير منه هتجده صحيحا. يبقى إذن أدي القرآن موجودة. إن ذهبت بقى سبت ده وده وده وذهبت إلى مجتمع الفلاسفة والمفكرين ومن يعملون الفكر، هتجد أن القرآن يأخذ بهم أيضا أخذ الإيه؟ أخذ الإعجاز لهم. نعم، اللي يتدبر أساليب القرآن في النقاش الفكري والعقلي لن يجد في علم الكلام هذا حقيقي وعن واقع. ومن شاء أن يراجع بالتفصيل يراجع درء العقل مع النقل شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء المفصل أو سواء المختصر، يراجع النبوات لابن تيمية، يراجع أي حاجة، يراجع الفصل لابن حازم، يراجع أي حاجة من الحاجات دي، هيجد أن القرآن أيضا لو وضعته في بيئة مثل هذا ظهرت أيضا حججه التي لا يستطيع أحد أن يقف أمامها. يبقى ده هو سر الإعجاز. سر الإعجاز إنه إيه؟ صفحة مفتوحة. صفحة مفتوحة ما تعرفش، ما تقدرش تحدد تقول الإعجاز في كذا وكذا وكذا فقط، لا. الإعجاز ده فضل الله عز وجل يؤتي من يشاء في كل، في جميع مناحي الحياة، يعني في أي شيء على حسب البيئة يظهر إعجاز القرآن أنه قائد ورائد لهؤلاء، سواء هم أهل عقل، أهل منطق، أهل حس، أهل رؤية، أهل أي حاجة، يجد أن العقل، أن القرآن يأخذ به. يبقى إذن ده معناه أنه هو يتوافق مع ظاهر القرآن والسنة. والأخذ بظاهر القرآن والسنة دي أيسر طريقة للوصول إلى الحق، وأيسر طريقة للدفاع عما معك من الحق، أن أنت لا تعدل عن الظاهر. مش قصدي محدش يفهم إذا عن الظاهر يخليك ظاهري، ده موضوع تاني، مفيش معنى يخليك ظاهري برضو يعني، بس مش ده دعوة للظاهرية يعني. لكن هو الأخذ بالظاهر ده بيريحك، بيخليك أن أنت ماشي على طريقة واحدة، وفي نفس الوقت لا تجد نفسك أن أنت تكيل بمكيالين، مرة تأخذ بده ومرة تأخذ بده ومرة تأخذ ده. تعدل عن الظاهر نعم، لأدلة أخرى نعم، لقرائن أخرى نعم، لكن الأصل هو الأخذ بالظاهر. الأصل هو أخذ بالظاهر. ولهذا يلجأ المخالفون إلى التأويل وبناء عقائدهم على الأدلة العقلية التي لا يحسنها العامة، صح؟ تجد أن الفرق الأخرى يقول لك هذا النص على غير ظاهري، يبقى نص واضح، ليه على غير ظاهري؟ يخش بيك بقى في معارك عقلية وفكرية جامدة جدا، يعني لا يحسنها، لا يحسنها إلا من؟ ما فيش حد يحسنها، حتى هم لم يحسنوها، هم ماتوا وهم نفسهم متشككين فيها وملخبطين فيها ومساسا. ده هم أقول أكثر من إن هم ماتوا ومش عارفين يعرفوا التعريف، يعني هم نفسهم مفيش حاجة، مفيش تعريف عندهم صمد. يعني عارفين التعريف ده العنوان، يعني نيجي نقول هندرس مثلا صناعة الخشب، على الأقل فهم إيه صناعة الخشب، أي حاجة يعني، أي حاجة لازم يكون لها عنوان تعريف. نفس التعريف ده لم يثبت عندهم تعريف لا خلاف فيه، مفيش حاجة اسمها ليش كده. فإذا حتى مع أن التعريف ده عندهم ليس من باب العلم، صح؟ لأنهم عندهم تصور وتصديق، صح؟ فده من باب التصور، بيحكي تصور، بيحكي بيقول لك قابلت واحد بثلاث رجول وأربع إيدين وراسين ومش عارف إيه، فبيوصفه. ده بس باب يعني التعريف ده قائم على إيه؟ على التصور بس، بتصوره، بتصور، بتوصفه له. ما عرفوش يوصفوا حاجة بدون خلاف، وما عرفوش يوجدوا ميزان يزنوا به هذا التصور، إلا لما إيه؟ لما رجعوا إلى الفطرة، لما رجعوا إلى الفطرة والبساطة، لدرجة أن العلم نفسه، العلم، تعريف العلم، العلم، العلم ده نفسه خلاف على كام؟ 25 قول، أظن 25، 25 قول. يعني قول زي ما أنت عايز تقول، حتى لو قلت العلم هو الجهل باحتمال يبقى قول. فلم يصمد لهم شيء أساسا. فإذا أنت مش هتجد الحاجة دي إلا في القرآن والسنة. متى؟ لما أنت تقبل عليهم بهذا الإيه؟ بهذا القصد وبهذا اليقين. لما تقبل عليهم بهذا هتلاقي نفسك مستريح جدا في النقاش مع هؤلاء. يقول لك كنت بكلم ناس ما فيش أقول مين يعني، فبيقول لي على مذهب بعض ناس متشككين الآن، يعني ناس آمنوا نص إيمان، يعني دخلوا في الإسلام بس إلا طبعا تخليهم مش مسلمين، بس إلا يعني. فهو فوجئ أن أنا بقول له آية في سورة غف، قال لي يعني عايز يقول لي أنت مش فاهم، قال لي احنا دول ناس ما بيؤمنوش اساسا, مش مؤمنين اساسا, يعني دول ناس مش مسلمين. فقلت له بس اسمع بيت كلام, بس اسمع بيت كلام. فهو مش متصور, هم مش متصورين ان ممكن يكون في القرآن حجج يناقش بها الغير. فان كنت انت مش متصور كده يبقى لا يمكن ان انت تحصله. لكن اما انت تدرس او تتعلم او تنوي بهذا هتجد فعلا الامور ميسرة مبينة لك. وهنا يبان اصل. طب واحد يقول لي طب يعني اما نيجي احنا نكلمهم على تعدد الزوجات, طب اما نيجي نكلمهم على تحريم القمر, طب نقول لهم يبقى في القرآن فين بقى؟ يبقى لازم ألجأ انا العلم الكلام والحاجات التانية, اقول لهم بقى ان الخنزير في مش عارف الدودة الشرطية اللي بتقول عند درجة 3000 مئوية, معاش كده منين درجة 3000 مئوية دي بصراحة, او 300 حتى, في حد بيغلي اللحمة لغاية 300, المهم درجة 3000 ودرجة 300 وعندها بتموت الدودة دي. وبعدين بما ان حد بيعملش الكلام ده, مفيش حد بيعمل الكلام ده, يبقى اذا الخنزير عشان كده الخنزير ده حاجة وحشة, يعني ده حتى حاجة تدعو للحرج, الحرج العلمي يعني ده احنا الميكروبات معلش معذرة الى الله ابائنا الاولين عرفوها, او قلنا كده في حضارة العرب صح, ايام كنا بنستعرض المستبد العادل قلنا هم عرفوا الميكروبات بدليل انهم كانوا بيعملوا ايه المصحات صح, كانوا بيعملوها في الاماكن اللي هي اللي النهاردة احدث الوسائل تختارها. يبقى اذا كانوا بيعرفوا اننا ميكروبات, ما عرفش اننا ميكروبات, كانوا بيعرفوا حاجات بسيطة جدا شرحوها كانوا ابائنا. خلاص قطعنا بقى عن الحاجة دي, مش هنقعد بقى نعول ونقول ايه ابائنا وابائنا. فعلم الميكروبات ده احنا واخدينه منهم, فهم هل هم لم يدركوا كده؟ يعني ما يدركوش ان البتاع اللي بياكلها دي عمال يمضغ دود وهو مصمم ومثبت فيها ليه؟ يعني ده هو حتى المله دي مش مؤمن بيها اساسا, يعني هو مش مؤمن لا بالمله دي ولا برب المله دي ولا باي رب, فايه اللي مخليه مثبت في البتاع دي؟ فاحنا لما نيجي نكلمهم برضو لازم انسان زي ما بيقولوا يعني يحترم عقله. لكن احنا ثلاثه لما نيجي نكلمه في الحته دي, طب قول لي بقى انت, زي ما كان بعض اخواننا رايح يناقشهم في جامعه امريكيه فقالوا لنا اشد شيء هيناقشوك في مساله التعدد, اقول لك يعني اربعه ليه ما يكونش الخامس؟ طب وليه ما يكونش العكس؟ ليه برضو ما تتجوز؟ ما حد هيتصرف يقول لهم عشان ايه اختلاط الانساب وعشان خلاص بقى الكلام ده في علم الحديث ما فيش, من الاصل مش هتحمل, ومن الاصل ممكن يميز, ومن الاصل ومن الاصل, فما فيش اللي احنا بنقوله اختلاط الانساب مش هيوجد لو امن. يقول لك طب لو امن الكلام ده اختلاط الانساب يبقى اذا حقيقي, يبقى حلال جائز هنا. القرآن هنا بيخاطبهم زي ما كان بيخاطبهم في مكة, هو ده ان كنت انت تؤمن برب هذا الكون بهذا الاله فهو الذي لا يناقش, يبقى ده تالي. يعني ايه تالي؟ برضو ما زلنا برضو مع القرآن, احنا ما خرجناش عنه. هيقول لي طب ما انت هربت, انت بتقول عشان ده ربنا اسمع كلام ربنا. لا انا ما هربتش, ده انا بقول له رد الكلام ده لو في عقلك ما يكذبه. يعني لو انت اكتشفت ان في رقم اربعة ده شيء استحالة عقلية, يعني لا يقبل عقلا, لا يمكن, يعني إنسان هينفجر من داخله, هيموت, يحصل له أي عايزة, بتقول له مثلا كل السم, الشرع بيقول لك كل معلقتين سم الصبح ومعلقتين سم بالليل, فطبعا لا يمكن يقبله أكل معلقتين سم, إزاي تبدأ هاكل معلقتين سم هموت, ده شيء بديه, ما يقدرش يقول نفس الكلام العقل ده هنا. فإحنا بنقول له أنت ما تاخدش بيه لو كان ثمت في العقل ما يكذب هذا, أما لو كان ثمت في العقل ما يعجز عن فهمه يبقى بما انك انت بتقول ده اله يبقى لازم تسلم بكلامه, يبقى لازم تسلم بكلامه بس. فانا ما خرجتش برضو عن نفس هذا الاصل, لكن انا رجعت الاصل ان انت بقى لو انت امنت بالاله يبقى انت الكلام اللي ترفضه الوحيد اللي هو يضاد عقلك تقول ده مش كلام الاله, لا يمكن يكون ده عن الاله, لا يمكن الاله يشرع هذه الشريعه, لان ده معناه ان احنا هنموت, نقول اله نط فوق الجبل يبقى مش كلام, ده مش كلام. لكن انت ما عندكش في عقلك ما يرفض هذا, يبقى اذن لا تستطيع ان ترده. فرق بين عندك في عقلك ما يكذب به, وفرق ما عندك مع عقلك ما لا تستطيع ان ترد به. الايه ايه الجمله الاخيره؟ مش عارف انا الجمله. فرق بين ما يكذب به عقلك فهذا ترفضه, وده من ضوابط اهل العلم في الحديث وفي تفسير الآيات وما ذلك, إن هذا محال عقلا, يعني العقل يرفضه. وطبعا احنا لينا تعريف قبل كده عرفنا العقل قبل ذلك, أنهي عقل؟ مش عقل مثلا اسمه ايه ده او اسمه ايه ده او اسمه ايه ده, من طبقة النخبة العقلاء دول، لا العقل لتعريف. فما يكذب به العقل ده لا يمكن أن يكون عن الله عز وجل ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يستحي أصلي ما يعجز عن فهمه العقل أو تصور العقل فلا تستطيع أن تكذب به. زي ما يقول لك طلعوا الأمر، ده مش أمر بس، وصلوا المريخ، مش المريخ بس، ده بعده كمان. أنا مش قادر، أنا في شارع رمسيس بتعب نفسيا وعصبيا على ما أوصل بيتنا. فلما تزيد السرعة 150 كيلو أحس أنا هطير بالعربية. ده بيوصل هناك طبعا أنا أقدرش أتصور الكلام ده. وفعلا صناعة الفضاء دي حاجة تانية، حاجة تانية خالص يعني، حتى في قراءته في كل شيء. أنا لا أستطيع أن أتصوره، لكن لا أستطيع أن أكذبه، معيش في بديهيات عقلي ما أقول أن هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يحدث. الحاجة الثالثة الواقعية الوسطية، وكونه الأقرب إلى الطبيعة الإنسانية. ده بقى وتبيناها في عامة أصول العقائدية والسياسية كما سيأتي بيانه. طبعا العقائدية والسياسية بالذات، لأن الغربيين أهل الغرب ما أقدرش أقول إن هم معذورون طبعا، لكن هم معمى عليهم لأنهم كفار، هم لم يرغبوا أساسا في أن يستنيروا، لكن هم كانوا يعيروننا. قرأنا هذا في كتاب السياسة الشرعية، هم يعيروننا بان احنا ايه، ناس ضد العقل. يقول لك عشان اثبت لك ان ضد العقل عندكم ان انتوا بتمجدوا مين؟ صاحب القوه. لما يجي حاكم يرقعكم بالكرباك ويستولي على الحكم تقول بس ده الحاكم الشرعي وده الحاكم الذي لا يخرج عليه، يعني حاجه ضد النافوخ. يعني النافوخ يقول ان ده هو ده الظالم اللي يخرج عليه، يقول لك لا عندكم اهل السنه بتاعكم بيقولوا ان كلما ازداد الرجل تجبرا، الرجل الجبار الظالم الغشوم، عليك ان انت تمجده وتعظمه وتعترف كمان بامامته. يا نهار ابيض، ده كلام. طب واللي يخرج عنه ياخد اي درجه بقى، اي درجه من درجات السوء، فاسق عاصي مبتدع اي حاجه من الحاجات دي، خارجي يعني، مش هياخد لفظ ان هو عادل. فيصوروا الدين بانه ايه، كانه ضد الفطره، وده فهم اهل الايه، اهل الانحراف. لما فهموا الإسلام بهذه الطريقة نقلوها، نقلوا هذا الفهم إليهم فأخذوه منهم. طبعا الكلام ده عليه شواهد مريرة في التاريخ، استعرضناها في أثناء إيه؟ في أثناء كلامنا على ظاهرة المستبد العادل، لما استعرضنا أحوال الأمة بالتفصيل. ولهذا كانت، ولهذا كلما كانت الفرق الأخرى أقرب إلى أهل السنة كانت أكثر شعبية وقبولا في الأمة من غيرها. طبعا طيب، دول دي العناصر الثلاثة اللي أدت إلى انتشار مذهب أهل السنة، وبضدها خمس عناصر أدت إلى العكس، إلى ظهور مذهب أهل البدع والابتداع وغير ذلك. والخمس حاجات دي لنخدهم، دول اللي خلونا نحكم على أي جماعة أو أي فرقة نقدر نعرف دول دي من الفرق الضالة من أهل البدع. إن شاء الله مش هيطلع إخواننا كلهم مش من أهل البدع، مفيش حد فيهم من أهل البدع يعني، لكن احنا اللي كنا نتكلم درس علمي، فدي مقاييس تعرف بها الفرق الضالة والفرق المبتدعة. دي المرة الجاية ان شاء الله. كان عندنا بس بعض حاجات مش هنطيل فيها ان شاء الله. في معنى قبل أن نقرأ المقال، معنى نريد أن احنا نعيد إبرازه مرة ثانية. احنا قلنا في حس، مش في حس، حس دي كلمة بسيطة، في واقع السنة وفي واقع حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مسألة إقامة الخلافة الراشدة، ألا وهي أنه لا دين بلا دولة، ولا دولة بلا قائد، ولا قائد إلا ببيعة، ولا بيعة إلا بحرية، ولا حرية إلا بأمن، والحرية والأمن يؤديا إلى إقامة إيه؟ إلى إقامة العدل الذي هو إيه؟ علامة إيه؟ استمرار الأمم، وبضدها تزول الأمم. وهذا العدل متجسد أصلا في إقامة حكم الله عز وجل. كويس؟ وقلنا أن ده متجسد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من إمتى؟ من إمتى؟ من أول ما بعث. مش احنا حكينا الكلام ده؟ قلنا من أول ما بعث عاداه القوم رغم أنه لم يأتي بصلاة ولا زكاة، لكنهم كما فهم زعيم بني شيبان حينما عرض عليه فقال إن هذا الأمر إيه تكره الملوك، فإن أحببت أن نحميك مما يلي مياه العرب فعلنا، وإننا أخذنا عهدا على فارس ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا. فقال له صلى الله عليه وسلم ما أسأتم أحسنتم ما أسأتم إذ أفصحتم بالصدق، ما أسأتم إذ أفصحتم بالصدق. يبقى هو لم يسئ لأنه أنصف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدحه على إنصافه إنه فهم الدين حقيقي. قال وإن هذا الدين لن يقوم به إلا من أحاط به من جميع جوانبه. الدين ده مش هيقوم به من يأخذ بطرف ويترك آخر، أو من يأخذ بعدة أطراف ويترك منه. إن هذا الدين لا يقوم به إلا من أخذه، إلا من أحاط به من جميع جوانبه. في موقف مهم في غزوة أحد بمناسبة قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل إبقى انقلبتم على أعقابكم. هنبقى مخطئين لو احنا فهمناها ان هم يعودوا كفار، هيبقى خطأ جسيم جدا. انقلبتم على أعقابكم، هنا الملمح هيوضحه أنس بن النضر لما مر بالقوم وجدهم ايه تركوا الأسلحة وقعدوا خلاص القضية انتهت، فقال ما بكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه. هو ده الانقلاب على العقب. يعني ايه؟ يعني باظت الدولة، ما فيش دولة. مش معناه انقلاب على العقب ان هم عادوا كفارا كما كانوا، لا، ان هم خلاص ما فيش لحكم. مات الحاكم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلاص مش متصورين ان يكون في حكم ولا في دولة ولا في. هو ده الانقلاب على العقب، وهو ده اللي قام قال لهم موتوا على ما مات عليه. لكن لا يتصور ان هم قالوا لأنس ان احنا رجعنا كفار تاني، او أنس تصور منهم ان هم رجعوا عبدوا الأصنام تاني وقال لهم قوموا نؤمن تاني. لا طبعا ده لا يتصور. هم قالوا ان المشروع الإسلامي فشل، اذا كان القائد قتل يبقى ما فيش حكم. هو ده اللي في حسهم، لكن احنا ما بنفهمش الحس بهذه الطريقة. لكن هو ده اللي في حسهم ان التجربة خلاص انتهت، التجربة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما انتهتش بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ده معنى الانقلاب هون. عمار علي حسن ملوه عمل مقالة، المقالة فيها صدقك وهو كذوب. المقالة ان هو بيمدح الاخوان مدحا يعني معتبر، وعلى النقيض بيذم السلفيين. وفي المقالة دي بيبين بيقول ان السبب في مدح الاخوان، طبعا عشان عمار علي حسن يمدح يعني حذاء المسلم مش المسلمين فضلا عن يكونوا الإخوان أو السلفيين، ده موضوع كبير جدا. يعني لا يتصور أنه يكون هو، يعني ده هو يعني واهب نفسه وعقله لحاجات كده خالص. فهو عمار علي حسن هنا بيمدح الإخوان ليه بقى؟ بيقول أدى دخول الإخوان إلى الحياة السياسية من بابها القانوني. يعني كانوا قبل كده مجموعة ايه من المتمردين، وكانوا قبل ذلك مجموعة من الناس اللي بتشتغل تحت السلم، فدخلوا من الباب القانوني. خدوا بالكم مسخ الثوار، يعني ده المسخ على حقيقته. يعني معتبر اللي هيقولوا ده هو القانون، يعني التزامهم بقوانين حسني مبارك وبقوانين الأحزاب و بيعتبروا ان ده طريق طريق التصحيح اللي عند الإخوان. طب وليه ما قامت الثورة؟ وعلى أي شيء قامت الثورة؟ ما حدش يدري، لأن ده بيشتغل على حسب الإيه؟ على حسب الوقت. يعني هنا يمشي، ما ينفعش هنا يتاكل الصنم ده اللي يمشي هنا يتاكل هنا، ونرجع نعمل صنم تاني، لأن الناس لا تتذكر شيء، وإن تذكرت لا تفهم شيء. فهو بيقول إن هم أدى دخول الإخوان إلى الحياة السياسية من بابها القانونية إلى تجدد أفكارهم السياسية بشكل لافت. يعني هيقول بعد شوية إن هم تنجروا، يعني تنجروا، وبكده هو دي شهادة الصلاحية اللي هو أدها له. فمن يقارن بين ما أنتجوا قريحة الإخوان من رؤى حول الحكم قبل أن يتحالفوا مع حزب الوفد الليبرالي، خد بالك من الكلام، عادة الإنسان اللي عايز اختار لفظ مش عارف اختار لفظ بصراحة، يعني الإنسان وخلاص، يعني لما بيجي يتكلم بيعتمد على أن اللي أمامه بينسى، ولو افتكر قلنا ما بيفهمش. يعني موسى ديان كرر الخطة بتاعت 67 بتاعت 56، قالوا له يا عم انت هتودينا في داهية، ده دي بتاعت 56، قال لهم العرب ما بيفتكروش حاجة، ما فيش ذكرتهم حاجة. فهو بيعتمد نفس الأسلوب. فبيقول لك ان هم لما بدأوا يتحالفوا مع حزب الوفد الليبرالي في انتخابات مجلس الشعب 84، بينما احنا لو رجعنا بالتاريخ لنشهد جماعة الإخوان هنلاقيهم كانوا بعيدين عن الأحزاب وعن الوفد، كانوا بعيدين وكانوا قريبين، قريبين يا عم بعيدين ايه بس كانوا قريبين من التحالفات دي. يعني هم طول عمرهم الإخوان من ساعة ما طلعوا وهم في تحالفات، مش معنى كان احنا بنذبهم، لا، عايزين نقول ان هو ده واقع السياسة، اللي هو واقع السياسة الشرعية عندنا، اللي هو عندنا مبدأ التحالفات، تحالفات على اي شيء بحيث ان هو ما يكونش خرقا للشرع بالتفصيل اللي احنا شرحناه في السياسة الشرعية. لكن اقصد ان مبدأ التحالفات ده عندهم وعند غيرهم، لان هم ما كانوش بيعملوا في الفراغ، ما كانوش بيعملوا في الفراغ. يعني قبل قيام الثورة كان معروف ان الاخوان ما لهمش حزب، ومع ذلك كانوا ايه، اما في داخل حزب او متحالفون مع احزاب، مره هنا مره هنا مره هنا، ده كلام يعني لا يحتاج الى شيء. فما فيش سمة جديد ظهر عندهم. وبعد هذا التاريخ الى قيام الثوره يكتشف حجم التغيير الايجابي المستمر في الخطاب السياسي الاخواني الذي خطى خطوات واسعه نسبيا منذ أن طرح مأمون الهضيبي برنامجه في الانتخابات عام 95، وحتى برنامج حزب الحرية والعدالة الذي يعد، خدوا بالكم، الذي يعد أرقى وثيقة سياسية قدمتها الجماعة في تاريخها. ومدحه برضه، وإن كانت سيطرة المجموعة القطبية ما حتى بتنقح ما يقدرش يمشي من ناحية وإن كانت سيطرة المجموعة القطبية على الإخوان في الوقت الراهن تثير مخاوف عديدة، اللي هما بيقولوا الشرع، يعني الجماعة القطبية اللي هو بيقول تحكيم شرع الله عز وجل، هما دي الجماعة القطبية، يعني الشعب المصري دي الجماعة القطبية، جماعة قد كده يعني. فهو بيقول إن بيغالط مغالطة. أنا مش جايب المقال عشان أنا أقول أرد عليه في المغالطة القانونية، ده عمار حسن عايز منهج دراسة بحاله عشان نترد عليه، يعني مش في دي يعني. لكن احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان اللي مارسوا الاخوان، هو قالوا بقى، يقول عموما السياسة تقوم على لغة المصالح وتعرف المساومات والمؤاومات والحلول الوسط وفنون التفاوض، لا شك انها تهشم باستمرار الخطاب المتجمد او المتحجر. ده هو سر النقص عند هؤلاء، وهو ده سر ان احنا حاسين ان احنا قاعدين عالة على غيرنا واحنا بناخد منهم السياسة، ان احنا فعلا داخليا عندنا حاسين ان الشرع يعني ما نقول الكتاب والسنة ما يقدرش يعني ايه يتوائم بالسرعة والحركة والسلاسة دي مع البرامج السياسية او ينشئ واقعا سياسيا. ده نتيجة ان احنا جهلة بشرعنا وجهلة بمادة السياسة الشرعية. لا، هي مادة المصالح والمؤومات والمؤامات والحلول الوسط وفنون التفاوض، ده كله هو دي مادة شرعية اللي هي المصالح والمفاسد. بس أنهي مصالح ومفاسد؟ فرق بس سهل، لأن المصالح والمفاسد دي فطرة عند بني آدم، إن هو إيه بيوزن، ده عادي، ده هو دي فطرته دايما، وماشي في الشارع أمشي عادي، لو مشيت ممكن يطلع عليها الكلب يبشني. طب لو اتأخرت هيفوت الاتوبيس بتاع الشغل وممكن اتأخر كده 3 ساعات. طب لو يعني احتمال قد ايه يعني مش عارف ايه. هو البنادم في فترته بيعمل كده يعني. هو شغال دي فترة, هو شغال طول النهار والليل عمال ايه يحسب مصالح ومفاسد. امال ايه اللي يميز اهل الشر؟ ان هي مصالح ومفاسد مرتبطة بالآخرة. هو ده الفيصل, ده الفيصل. لان احنا قلنا لو نزعنا منها حتة الآخرة بقت ايه؟ علمانية. لان احنا قلنا السياسة عبارة عن ادارة شؤون الناس على وجه من الحكمة. وجه من الحكمة يعني بيرضي الله عز وجل, او هي اصلاح حياة الناس وحراسة العقيدة, ايا كان من الكلام ده. فده كله قائم على باب مصالح ومفاسد, اللي هو العلماء ألف فيها كتبا بأكملها عشان يضبطوا يعلموا الراجل مين يتكلم يقول دي مصلحة, انا شايف ان دي والله مصلحة. علموه بقى ازاي الكلام ده, الآيات اللي بتحكم الكلام ده, الأحاديث اللي بتبين الكلام ده, بحيث لما يجي يقول دي مصلحة وهو يقصد عنده البعد الايه الأخروي الذي يرضي الله عز وجل. ممكن يقول مصلحة للاقتصاد عشان يعمل خمور ويعمل سياحة دعارة ويعمل ويعمل ويعمل, دي مصلحة. دي تسمى مصلحة عند مين؟ عند بعض الناس دي مصلحة. لكن احنا نقول الكلام ده اللي هو بيقوله هو ده باب السياسة الشرعية. واللي يراجع أدبيات الإخوان بصرف النظر هم صح أم هم خطأ, يعني مش مجال تقييم الناس, لكن هتجدهم ان هم بيحتكموا في مبدأ المصالح والمفاسد إلى إيه؟ إلى الشرع. صح, بيقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل مش عارف إيه. هم اللي هو كتب السيرة بتاعت الحركية دي كان بيألفوها بناء عليه عشان يقول لك آدي اللي احنا بنقول عليه من حاجات حركية وسياسية و دي مرجعة إلى الشرع. فاحنا بنقول إن ده هو ده المبدأ الأصيل اللي ميزنا واللي خلانا نحكم أكثر من نصف الأرض المدة تزيد عن 1100 عام. عدة دول ماشي, بس عدة دول على منهج واحد. بشر مختلفون صح, أنظمة مختلفة صح, ودي من مرونة الإسلام. لكن إيه؟ مرجعية واحدة لا يتصور مع كتاب السنة أي حاجة أيا كان طريقة فهمهم لكتاب السنة. لكن هو كتاب السنة ليس معه أي شيء آخر. عاشوا. طب كانوا ممكنين, كانوا أعزة وكانوا ملوك وملكوا الأرض وانتصروا على كل من عادهم, يعني مش كانوا على هامش التاريخ لا. يبقى إذن اللي هو بيقول عليه, أنا جايب مقال عشان كده, أنا عايز أقول أن عموما السياسة تقوم على لغة المصالح. عايز أقول أن ده نتيجة جهلنا, لأنه بيقول ولما ابتعدوا عن الخطاب المتجمد أو متحجر كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما من شيء من سياسة اليوم أو تنظيم حكم اليوم إلا بفضل الله عز وجل, العلماء أوجدوها من كتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن إحنا للأسف المخلص منا حاسس إن عنده حتة ناقصة, اللي غير مخلص ده موضوع تاني. لكن المخلصين عموم الناس حتى منزل يقول لك بس طب فين في شرعنا الكلام ده؟ لأنه طبعا لم يسمع بهذا في الشرع طبعا, لأن الناس غيبت مددا طويلة جدا ووضع في أذهانهم أن أنت الدين عبارة عن أن أنت تصلي كويس وتحج ومراتك تتحجب ويا حبذا تبقى أنت تلتحي وتقول جزاك الله خيرا والسلام عليكم وإن شاء الله وبكرة, وقول ما تقولش ما شاء الله وشاء فلان, قول ما شاء الله ثم شاء فلان, كلها حاجات. طب والأرض على الواقع؟ لا خلاص, انت مدام انت كويس الاول اصلح نفسك من يصلح اسرتك. ده كله كلام حق, ده صح كلام حق, كله كلام حق ومن اساس الدين. بس احنا فهمنا ان هو ده الدين وبس. يعني انت اصلح نفسك واصلح اسرتك, يبقى قابلني. اما تخلص نفسك خلص اسرتك اكون انت موت, اكون انتهت الحياة اساسا. لكن هو الشرع قال لك اصلح نفسك واصلح اسرتك واصلح اللي حواليك كله في وقت واحد, وانت جوه البيت مع اسرتك. طب ما تخرج الشارع برضه تقول مع اسرتك؟ ما انت في الشارع, يعني انت سبت الاسره خلاص, انت نزلت من البيت ماشي في الشارع بتقيم حاجه برضه تقول الاسره. ما خلاص الاسره خلصنا منها, يبقى الاسره دي في البيت, اصلاح احوال الاسره في البيت والجيران هناك عند الجيران. طب انا ابتعدت رحت الشارع هبدا برضه قاعد بنفس التصرف؟ لا طبعا, وكل ده يقوم على ايه؟ على مراحل متوازية مش متتالية, لأن هي دي حياة الإنسان كده, إن هي مراحل متوازية مش متتالية. متوازية يعني يعمل ده مع ده مع ده مع ده. فده الغرض من إيه؟ من أنا أوردت بس كلام. أنا عايز أقول إن ده سواء عن عمد أو عن جهل, ده نتيجة الجهل بالسياسة الشرعية ونتيجة الجهل بأن شرع الله عز وجل هو أساسا قائما على رعاية المصالح والمفاسد بالضوابط الشرعية، وأن أهل العلم أوجدوا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة المصالح والمفاسد نظاما سياسيا كاملا متكاملا. طيب، لا شك أنها تهشم باستمرار الخطاب المتجمد أو المتحجر. ماله بقى؟ لأنه هو خد بالك عمار فلسفي، فهو يضع السم في العسل. هو نعم فعلا فلسفي، يعني كانوا جايبينه امبارح في إذاعة لندن أو امبارح كانوا بيسألوه في معاني شرعية، يعني الفرق بين التشاؤم وليه التشاؤم حاجة وحشة. ما حدش يفتكر أنه قال يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. لا طبعا، ده يبقى نزل بعقله الدحضر جامد تحت ما يليقش بيه، وخصوصا انه يكلم في البي بي سي، يعني فما ينفعش يقول عشان الحديث، يعني فلازم يتصورها بكلام تاني. يعني فهو بيقول ايه؟ لا شك انها تهشم باستمرار الخطاب المتجمد او المتحجر. هو لا يمدح احد، وغرضه من مدح الاخوان وذم السلفيين، كل ده على حساب ايه؟ على حساب الدين. يقول لك دول تقدموا عشان تركوا الدين النص، ودول ما زالوا قاعدين ورا وعمالين يتلبوا كل شوية ويقعوا في خطأ، يطلعوا من خطأ يقعوا في خطأ. للناس هنعمل ايه فيهم؟ ماشيين ورا النص، فبيعملوا حاجات تضحك، يعني يعملوا حاجات تخلي اي حد الف به سياسة يقول ان دول لسه اطفال، لان لسه ماسك في النص، لسه عمال يدور ايه اللي يجوز وايه اللي الذي لا يجوز، فعش كده دول متأخرين. الفكرة دي خطأ، هما دول مشوا صح لان هم فهموا مبدا المصالح والمفاسد والسياسه الشرعيه صح، ودول لو افترضنا ان هم اخطاوا، مش اخطاوا عشان بعدوا عن النص، لا، اخطاوا عشان لم يفهموا النص. ده لو افترضنا التشخيص هذا سليم، لكن هو الغرض منه انه عايز يقول لك ان الخير كل الخير، او ما تبتعد بقدر ما تبتعد عن الحاجات دي المتحجره واللي ماسكه جامده دي، بقدر ما ايه؟ بقدر ما يكون تقدمك. طب نقول دي وبعدين نرجع أقول حاجة تاني. الذي يظن أصحابه أنه مطلق وغير قابل للضحك قبل أن يدخلوا إلى غمار السياسة ويفرض عليهم الواقع بمشكلاته المتراكمة شروطا قاسية. هل علمتم أن أحد في شرع الله عز وجل يقول أنه يجوز أن يكون مفتيا دون أن يطلع على أحوال الواقع؟ هل سمعتم بهذا؟ هل سمعتم أن المفتي يكون معزول؟ يقول له عشان تكون مفتي وعالم كل ما تنعزل عن الناس أكثر وتعيش في جحر كل ما تكون أقرب في فتاويك إلى الصحة. طبعا ده هو ألف باء فتوى أساسا العلماء، وألف باء الكلام في دين الله عز وجل أن يكون المفتي ايه؟ ملم بالواقع. انا لما احكي له اقول له والتكنولوجيا الحديثه والنانو مش عارف ايه وعملوا جهاز، ده هو اساسا ممكن يكون بيكتب اسمه، او اساسا ممكن يكون متصور سرعه الاتوبيس دي اسرع سرعه هو شافها في حياته. عشان اوصف له سرعه بقى النانو، يعني حاجه عارفين يعني ايه؟ يعني 1/10 9، يعني 10^9 حاجة ما لا تتصور يعني في الوقت. دي حاجة صغيرة دي كمان، ده بعد كده وصل للفيمتو أكبر من كده. فأنا عشان أحكي له مشكلة زي كده وأقول له إن دي بترتب عليها أجهزة بيستخدموها في الحمل والولادة ومش عارف إيه والمراجع، هو مش فاهم الحاجات دي خالص، وبعدين في الآخر يقول لي الكلام ده صح، الكلام ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى، أو الكلام ده بصراحة حرام، يبقى أنا بظلمه وبظلم نفسي. لأنه هو عشان يكون عالم لازم يكون مطلع على الواقع اللي هو بيتكلم فيه، ومطلع على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم الاطلاع على الواقع ده هو شرط للفتوى. ولذلك قال إيه؟ أنتم أعلم بشؤون دنياكم في المسألة دي، عشان يبين لهم صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان ينبه بالوحي، إن قال ثمة شيء نبهه الوحي، فنبهه الوحي لأنه هو صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ما اطلع عليه. فلذلك قال أنتم أعلم. يعني إيه أنتم أعلم شؤون دنياكم؟ طب ما هو كان بيقول لهم حاجات تانية في شؤون دنياهم. ده كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكل إلزامات النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون دنياهم كلها في شؤون دنياهم. أما الإيه أنتم أعلم، ده هو بيلفت أنظارهم إلى أن تراجع صلى الله عليه وسلم، لأن كان الشق الثاني مش موجود، وهو الاطلاع على الواقع، وهو الاطلاع على الواقع. هذا بقدر الله، ولهم لو شاء الله جل حدث هذا التلقيع، مش كده؟ وده صح، حد ينكر هذا؟ لكن ده لازم يتقابل، ينزل على واقع يكون مفهوم. فإذا متى سمع أحد من عالم من علماء المسلمين أو طالب علم إن العالم أو المفتي يكون إنسان معزولا عن الحياة؟ ده لم يحدث، لم يحدث أبدا. علماء المسلمين كلهم كان يقول لك درس كذا في الفقه وكذا وكذا، وإيه كمان، وإيه في الفلك، وإيه في الرياضيات، وإيه في الطب. يا نهار أبيض، بيدرس فلك، فلك يعني تصوروا، هم تصوروا الراجل اللي في البادية ده يقول لك هنرجع لعصر الجمال. يا ريت يا عم يرجع لعصر الجمال، يا عم يا ريت يرجع لعصر الجمال. الجمال بتوع الجمال دول هم اللي رسموا أول خريطة للعالم، واللي استخدمها المستكشفين، المستكشفين اللي اكتشفوا الأمريكتين أو الأمريكا الشمالية وغيرها، اعتمدوا على المرشدين العرب والرحالة العرب واكتشفوها قبل هم يوصلوا، أما هم يوصلوا، بل رسموا خريطة، بل عملوا البوصلة. ده كله ده كلام مثبت في كتب المستشرقين أساسا، أنه كان عندنا. فياريت نرجع لعصر الجمال بهذا العلم وبهذه الثقافة، ياريت يرجع لعصر الجمال أنه يعرف النجوم دي، يعرف يهتدي بيها ويعرف يمشي بيها ويعرف إيه اللي جاي كده وإيه اللي جاي كده. ياريت هو يرجع للكلام ده بحيث نعرف الكلام ده. لكن إحنا رجعنا لعصر الجمال ورجعنا لعصر أي حاجة خالص، يعني رجعنا لعصر التوهان. هم عايزين ناس يقول لك سيب عصر الجمال وعصر كذا ومخش في عصر إيه؟ عصر التوهان، عصر اللا معقول، هو ده عيش فيه بقى، يعيشك فيه. فهو هنا اللي هو بيقول عليه ده محدش، ده في تصوره هو قابل ناس مش فاهمة في الدين، أو هو لم يفهم دين، ففهم إن الدين ده عبارة عن نصوص متحجرة، تعمل كده يقولك أنت كافر، تعمل كده يقولك أنت فاسق، تعمل كده يقولك أنت مجرم، تعمل كده أنت مبتدع. يعني مفيش أي حاجة، مفيش أي يعني سعة ولا أي حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه ده؟ أمال اللي بيتحكي في السنة دي عن الساعة دي وعن هو كان يمازح نسائه وكان يتسابق مع عائشة وكان يتسابق مع عائشة، يعني راجل يسابق مراته، يخلي الناس تقدم لقدام ويخش معاها سبق. ده هو الرجال أساسا لو دخلوا سبق مع بعض يقول لهم انتم رؤوتكم سقطت، وان انتم بقتوا في الساق وكده، ممكن سنة تبقوا كفار كمان، لان انتم عبدتم المسابقة والكورة اكتر من عبادة ربنا. تخاريف طبعا، تخاريف بعضها فوق بعض. فهو لقى مثل هو لقاه، لكن هو لم يجد ان المصالح والمفاسد ده هو لب الشريعة، ولم يجد ان الاطلاع على الواقع هو من شروط المفتي. فعش كده هو يقول هذا الكلام. ويقول بقى ان المطلق والمطلق ده قصة في المنطق طبعا، اللي هو الحقائق الذهنية، وده كنا عايزين في مرة قادمة نتكلم في موضوع المطلق ده في ادعائهم المساواة، لما يقول ثمت المساواة بين الرجل والمرأة، أو ثمت المساواة بين جميع البشر. هما في حد فيهم سوى بين جميع البشر؟ لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. قولها بملء فيك ولا في الميكروفون، هتولي دولة، هتولي مكان سوى بين جميع البشر. يقول لك لا، ما فيش فرق عندهم بين الساعي وبين المدير. ده مين ده؟ ده في التمثيليات بس. لا، عندهم طبعا فرق كبير جدا. ايوه، المدير مدير لمستحقاته، لامتيازاته، لعربياته، لمصاريفه، والساعي ساعي عندهم. ايوه ليه طبعا، الساعي دي حاجه قليله هناك، لكن الدون ده ايوه برضه ليه حدوده اللي ما بتعداش التاني. بتروح المطارات دي، ارقى مطارات العالم رحناها. بيحجز الناس برضه نفس الكلام، لغاية ما بعض بهوات مميزين يعدوا. أي هذا رأيناه بأعيننا، مش حكلنا، رأيناه بأعيننا. ما حتى هو ما بيمشي، حتى لو افترضنا أوباما بيمشي في الشارع، فهو بيمشي في الشارع وحواليه 100 عين مخصصة حواليه، مش بيمشي كده يعني مش بيصحى الصبح كده بالليل يقول لما انزل كده اتمشى في الشارع لوحدي، ما بيحصلش في أي حتة. ينزل وفي حراسة، لازم في حراسة، لازم بينزل، ما ينفعش ينزل يقطع تذكرة ومروح مثلا جنوب أفريقيا مثلا رايح يتفسح. لا ما صح، ما ينفعش الكلام ده خالص، ما يحصلش. لا، فهو ما تظنش ان في حاجة تسوية. يقولك تسوية بين الرجل والمرأة، فين؟ هتقولنا فين؟ هتقول اعملوا إحصائية، خد اي اعملوا واجب، انتوا اعملوا انتوا واجب. هات أعظم دولة، هات أمريكا، هات فرنسا هات انجلترا، شوف الوظائف الحساسة من أول رأس الدولة للأمن القومي للدفاع للخارجية مفاصل الدولة، خد مفاصل الدولة واعمل إحصائية. أنا مش هقولك اعمل إحصائية، ده هم عملوا الإحصائية فين؟ في جائزة نوبل، طلع عدد النساء اللي خدوا جائزة نوبل إيه؟ حاجة تكسف خالص، مع إن مين اللي بيطلع جائزة نوبل؟ ناس لا حد يتهم إن هم سلفيين ولا إخوان ولا قروا حتى في الإيه في الشعر ولا شافونا حتى ولا شافوا شكلنا حتى. كم عدد النساء؟ يتعدى على الأصابع في إيه؟ في أجيال ضخمة جدا، لكن هم تقهروا يعني النساء، بس هم فضلوا مقهورين يعني تقهروا يعني. كل دول مفهومش واحدة عالمة؟ مفيش عالمة في دول؟ في طبعا في كتير، بس ما وصلوا ما وصلوش لنوبل. فهو فين فين الكلام ان هم كانوا بيساووا بينهم؟ فرنسا السنة اللي فات اضطرت اضطرارا ان هي تشرع قانونا لهذا، قالت بمرور 3 سنوات من النهاردة لازم مجالس إدارات الشركات الكبرى لا تقل فيها نسبة النساء أظن عن 40% أو 50% مش فاكر كام. خلاص اضطروا بقى جننوا يعني كل السنين دي وهم ما فيش لا شرع ولا أي حاجة يعني بيحكمهم حاجات بعيدة جدا عن الشرع، وسووا بين المرأة والرجل ودي تتحول لده وده يتحول لده، حتى سموها جندر عشان ما تشغلش بالك إذا كانت هي امرأة ولا راجل ولا أي حاجة، يعني مرتبط بمين؟ يقول لك سباوز، يعني ما يعني تبقى قلة أدب لو قلت له سباوز يعني مين سباوز؟ يعني دي مراتك ولا أمك؟ ما ينفعش السؤال ده، يا مرتبط وخلاص، ما ينفعش تقول دي، بيقولوا مراته هنا ميجي عندنا هنا عشان عارف ان احنا ما نعرفش اللقاء، يقول لك دي مراتي طبعا ولا مراته ولا حاجه طبعا، وده زوجي طبعا ولا ده ولا حاجه. فهو النهارده فين هم سووه؟ مفيش. فانت اعمل احصائيه، هات المراكز المهمه جدا عندهم الحساسه اللي هي مفاصل الدول، مفاصل المراكز اللي تدير دول، وشوف كم عدد من النساء خدها. طب بلاش ده في وقت السلم، روح وقت الحرب تلاقي اشد من ده. هات لنا في وقت الحرب في المعارك الحاسمة وغير الحاسمة ان تولها نساء، حتى لو تولوها في قط العمليات يعني عقل مفكر بيفكر لهم ويقول السرب ده يطلع والسرب ده ينام وده يقعد وده يعمل، هتولنا مخطط حربي في اي دولة من دول وصل انه يكون امرأة، مع ان كل المجالات مفتوحة من اول حاجة لغاية منصب رئيس الجمهورية. فين؟ مفيش. فهم مش عايزين يؤمنوا ويصدقوا بأن اللي قال كده هو أحكم الحاكمين، بأن ربنا أعز المرأة وعظم قدر المرأة ورفع قدر المرأة يمميزها عن الراجل. لا، هم عايزين يقولوا هي والراجل حاجة، لا ده أنتوا بتهدروا المرأة، ده المرأة أعظم من هذا بكثير جدا ولها مكانة مميزة جدا، أنتوا عايزين تقولوها لا ما تخلوش مميزة، هي زي أي حد زي أي خشبة كلهم واحد. ما فيش حاجة اسمها كلهم واحد، لم يحدث هذا. طيب مثل هذا المدخل سينطبق على الجماعات السلفية التي سرعت بتشكيل حزب النور وتسعى الآن لتشكيل أحزاب أخرى، فهي إن كانت حديثة عهد الممارسة السياسية المباشرة التي تتم عبر القنوات القانونية للدولة، فإنها ستجد نفسها كلما أوغلت راحلة في دهاليز السياسة مضطرة. هو ده الجهل الكبير ودي الخدعة، يعني إما جهل إما خدعة، مضطرة إلى التخلي عن بعض مقولاتها الوثوقية المغلقة تدريجيا، حاجة من الاثنين، إما هم عشان يتشطروا في السياسة يقولك يبقى لازم تفك نفسك شوية، يعني مش عايزين بقى إيه الأسلوب، يعني تفك نفسك شوية، تفك يعني إيه؟ يعني تبدأ تغير المقولات بتاعتك، حاجة من الاثنين، إما المقولات دي أنت أساسا فهمتها غلط وتعلمتها غلط والنهاردة بتصحح يبقى لازم تقول أنا بصحح، وإما أن أنت إنسان منحل فعلا بتترك اللي أنت كنت معتقد ولازلت توقن بأنه هو الصحيح يبقى أنت لن يتأتى النص. لكن أنا عايزين نتكلم خطاب عام بقى للناس زي هو زي ده، أنا عايزين نقول له أن هذا الشخص اللي هو ترك ما هو عليه وما كان يعتقده من قبل، حاجة من الاثنين، إما أن أنت ما فهمتش مقالته ما قالهاش ما لاش بوضوح وأنت ما فهمتش منه، أو الشخص ده اللي ترك مقالته إما أنه هو بيعيد تصحيح نفسه تاني، يعني بيعيد زي ما الناس اكتشفت، طبعا اكتشفت يعني قصدي بمعنى أن هي عرفت، لكن هي كان موجود اكتشفت أن في سياسة شرعية قائمة وأقامت دول فبدأت تتعلم، فهنا عدلت من إيه؟ من أفكارها، عدلت من أفكارها الشرعية، لكن مش عدلت من أفكارها بمعنى أنها تركت ما تظن أنه صحيح. لا، إحنا لم نترك ما كنا نعتقد أنه صحيح، إحنا صححنا ما كنا نعتقده بناء على فهمنا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا صححنا أنفسنا، يعني أعدنا إن إحنا نتعلم من جديد. ودي مش سبة، دي مش سبة إن إحنا نقول نعم كنا نفهم خطأ، ونعم كنا حاجرين على أنفسنا في قوالب محددة، والدين أوسع من ذلك وأيسر من ذلك. أوسع من ذلك يشمل الناس جميعا، وأيسر من ذلك يصلح لإقامة حياة بأكملها. إحنا قبل كده كنا مش متصورين إن بمجموعة الحاجات نحن نعتقدها دي ينفع تقيم دولة. ده مين اللي يقدر يستحمل الحاجات اللي في مخنا دي؟ فإذا بالحاجات اللي في مخنا دي هي حاجات إما مش مفهومة، وإما هي حاجات ضيقة، فإحنا مفيش حرك، إحنا أعدنا الفهم مرة ثانية. بمناسبة إيه؟ بمناسبة إن إحنا أصبحنا في الحياة. قبل كده ما كناش في الحياة، قبل كده كنا قاعدين إيه؟ قاعدين في الظل، يعني قبل كده ما كانش البلد بلدنا. إيه كنا بنقول كده حد ما كانت تحصل حاجة كنا بنقول إيه؟ يعني مش بلدنا، دي مش بلدنا، احنا قاعدين فيها ضيوف، يعني ممكن احنا كمان شويه نشرف في حته تانية. يعني كنا بنتبادل، نركب بتبادل ايه، كان بتبادل الورديات على اماكن معينه، دي كان الاماكن بتاعتنا. فما فيش اي امل او اي ظن ان احنا نروح نحكم، حتى نحكم جمعيه عونيه، حتى المسجد اللي فيه مش نقدر نحكمه، فضلا ان احنا نبقى ان احنا نحكم دوله باكملها. فصح، يما انفتح هذا الامر قعدنا دراسه ثانيه، أعدنا فتح كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي نبحث، لأن إحنا معتقدين إن الهدى هنا في كتاب الله عز وجل. فما فيش حرك، كنا في الماضي نفهم خطأ، فأصبحنا اليوم نفهم صحيح. لكن الفيصل بيننا وبين إن إحنا نبين له إن الجديد اللي إحنا عليه ده اللي بنقول به هو راجع إلى كتاب الله في موضع كذا وكذا وكذا، ولا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى إحنا كده فاهمين صح، يبقى إحنا كده فاهمين صح. طبعا نقف عند هنا، لأنه ما قاله يحتاج إلى دراسة في كل سطر. كان نفسي أكمل ما قدرتش أكمل والله. أحداث مدينة نصر؟ إيه أحداث مدينة نصر؟ خلية مدينة نصر؟ إيه اللي حصل خلية مدينة نصر؟ أنا قلت أكلمكم عنها؟ أنا قلت أكلمكم عنها؟ هاتوا شاهد ثالث معاكم. انت كنت حاضر المره اللي فاتت؟ حاضر. طيب انا مش عارف بصراحه. حاضر، هلم معلومات جديده، اصل عندي معلومات قديمه، فما يصحش ان اقول معلومات قديمه. هلم معلومات جديده عن القضيه واحدثكم بها. ها، شبهه ما ده صح؟ ما هو الأخ اللي بيكلمه هو الأخ مخطئ، لأن هو الفتاوى كلها مسيسة. أنا نتكلم في عالم آخر. هو كل الدين يا أخوانا سياسة، هم عايزين يقنعونا إن إحنا كنا قاعدين إن الدنيا والأمة كانت لسه حديثة عصر بسياسة. لا، ده هي الأمة ما كانش ليها مجد إلا بالسياسة. فإن كان يقصد أن الأئمة الأربعة حينما أفتوا بمراعاة الواقع، فالواقع ده من السياسة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان، ما أنا عارف يقصد دي طبعا، وأنا ده أبو زمل ده. فأما إن كان يقصد أن هم كانوا يعني ناس بيأكلوا بدينهم، يعني عشان الحكام عايزين كده يقوموا هم يقولوا لهم كده، فطبعا ده كلام واحد مغفل من حتتين. لان الصح عكس كده، الصح عشان الامام يرضي الخليفه يقول له حلال ولا يقول له حرام؟ يقول له حلال ملوش ما يضايقش عليه، لكن يفضل متاب بتوه اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده ان دي حرام حرام حرام ومضايق عليه، يبقى ده لا يمكن يكون لإرضاء الحاكم، صح؟ دي نقطة. النقطة الثانية ودي الأهم منها، ان نفس الخليفة ده يما احنا بقى معاش كده احنا درسنا المستبد العادل بالتفصيل، صح؟ نفس أجدع خليفة وأضخم خليفة وأقوى خليفة ما كان يستطيع ان هو يمضي كلمة على القاضي أو المفتي، إلا لو مفتي هو مفتون رايح له بقى بنفسه، لكن لا يستطيع أن يمضي كلمة على قاض أو مفتي. الأمر الثالث إن أنت هتجد إن الخلفاء دول نفس الأئمة دول العلماء دول نفسهم الخلفاء ضربوهم، يعني إذن كانوا بيقولوا حاجات تغضبهم، صح؟ يبقى إذن مش على طول الخط. فاكرين ما كنا بنترجم للعلماء فكان في جمل متشابهة، النحرير المجتهد المش عارف إيه، فبعض المستشرقين غمزهم قال إيه، قال دي اسطمبة محفوظة عنده، صح؟ فاحنا كذبنا الكلام ده، قلنا لهم طب بصوا بيجي عند ناس تانيين في وش التاريخ كده ويقول لك وكان عابد وكان ايه فاسقا وكان كذا وكان متجبرا وكان وكان، يبقى مش اسطمبة مش حاجة حافظها في دماغه بيقولها. فالعالم ده ما كانش ماشي في ركب الخليفة بدليل ان كان من الخلفاء من يؤذونه او من يحاول ان ينحوهم او من يحاول ان يطلبوهم او من يحاول ان يغروهم، يبقى إذن كان دول ناس بيقولوا بما يعتقدون أنهم كتاب الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، هب إن هم كانوا بيقولوا عشان لقمة العيش، مع أنه كانش في لقمة عيش ساعتها، اللي كانت أوقاف لا الخليفة بيديله من جيبه ولا حد بيديله من جيبه، ده الوقف. فالوقف ده احنا شرحناه بكده، صح؟ قلنا ده بيجعل العالم ماله كلمته من راسه، اللي هو معتقده بيقوله مش خايف من حاجة، لأنه هو مش انت لا انت بتقبضني المرتب ولا انت بتديني الفلوس، فأنا دي مش مشكلة عندي. هب ان هم كلهم تمالؤوا على ارضاء حكامهم، هل ده يكون حجه؟ اذا كنت انت النهارده بتقول لنا سيبوا الماضي، خلاص يبقى نسيب الماضي بكل الامه وبالناس الوحشه دول اللي كانوا بيقولوا الكلام اللي يوافق حكام، تعالى احنا بقى نقول الكلام الحلو اللي هو يزعل الحكام ويزعلك، اللي هو يوافق الكتاب والسنه. احسن حاجه بقى نقول له ان المرجع بيننا وبينك وبين هؤلاء هو المرجع الثابت، ده اللي غيظهم، ده اللي غيظ حقيقي، ده مش غيظ هو بس، ده اللي الاستعمار والاوروبيين والغربيين حاولوا ان هم يتعتعوا المسلمين عنه، ان هم يخلوهم ايه يتعتعوا ويشوفوا بديل للكتاب والسنه. يعني النص الوحيد الذي لا يتطور خالص لا كتابه ولا املاء ولا حروفا ولا لغه، يعني لا ينطق الا بالعربي، هو نص القران، نص القران. فدي طبعا غاية عظيمة جدا أثارت حقدهم على هذا النص. كل حاجة تطور، يعني اللي كان غلط بر زمان يبقى صح النهاردة، ممكن يبقى غلط بكرة، اللي هو صاحب المطلق ده اللي بيقولك ايه المطلق ده، دي قصة تانية من قصة المطلق دي. يعني ايه؟ يعني الأخلاق دي حاجة نسبية، يعني اللي هنا غلط ممكن يبقى هناك صح، ممكن يبقى عكس الآخر، طبعا ده كلام باطل. فأنا عايزين نقول ان اللي مضايقهم هو ده، ان احنا بنقول لهم ان احنا عندنا أصل ثابت، والاصل ده هو اللي حج على الناس مش الناس اللي حج عليهم، هو اللي قال كده، الاصل قال كده اللي هو الكتاب والسنه. يبقى حتى لو دول حادوا وحاشاهم من هذا، لو حادوا احنا بنقول الصح، احنا الحمد لله ربنا طول عمرنا عشان نسمعك الصح اللي انت كنت تسمعه قبل كده. بس قولوا قولي هذا، والسلام عليكم.